رسول، فإذا جاء رسولهم وكذبوه قضي بينهم بالقسط، أي عذبوا في الدنيا وأهلكوا بالعذاب، يعني قبل مجيء الرسول، لا ثواب ولا عقاب. وقال مجاهد ومقاتل: فإذا جاء رسولهم الذي أرسل إليهم يوم القيامة قضي بينه وبينهم بالقسط، وهم لا يظلمون، لا يعذبون بغير ذنب، ولا يؤاخذون بغير حجة، ولا ينقص من حسناتهم، ولا يزاد على سيئاتهم. ويقولون، أي المشركون: متى هذا الوعد الذي تعدنا يا محمد من العذاب؟ وقيل: قيام الساعة، إن كنتم صادقين أنت يا محمد وأتباعك. قل: لا أملك لنفسي، لا أقدر لها على شيء ضرا ولا نفع، أي دفع ضر ولا جلب نفع، إلا ما شاء الله أن أملكه. لكل أمة أجل، مدة مضروبة، إذا جاء أجلهم وقت فناء أعمارهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، أي لا يتأخرون ولا يتقدمون. قوله تعالى: قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا ليلا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون، أي ماذا يستعجل من الله المشركون، وقيل ماذا يستعجل من العذاب المجرمون وقد وقعوا فيه. وحقيقة المعنى أنهم كانوا يستعجلون العذاب، فيقولون: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فيقول الله تعالى: ماذا يستعجل، يعني ليس يعلم المجرمون ماذا يستعجلون ويطلبون، كالرجل يقول لغيره وقد فعل قبيحا: ماذا جنيت على نفسك؟ ثم إذا ما وقع قيل معناه أهنالك وحينئذ، وليس بحرف عطف. إذا ما وقع نزل، إذا وقع نزل العذاب. آمنتم به، أي بالله في وقت اليأس، وقيل آمنتم به أي صدقتم بالعذاب وقت نزوله. الآن فيه إضمار، أي يقال لكم الآن تؤمنون حين وقع العذاب، وقد كنتم به تستعجلون تكذيبا واستهزاء. قرأ ورشة النافع: الآن، بحذف الهمزة التي بعد اللام الساكنة وإلقاء حركتها على اللام، ويمد الهمزة الأولى على وزن عالان، وكذلك الحرف الآخر. وروى زمعة بن صالح: آلان على مثل علان بغير مد ولا همزة بعد لام. وقرأ الباقون: آلان بهمزة ممدودة في الأول وإثبات همزة بعد اللام الآن، وكذلك قالون وإسماعيل عن نافع. ثم قيل للذين ظلموا أشركوا: ذوقوا عذاب قلت هل تجزون إلا ما كنتم تكسبون في الدنيا. ويستنبئونك، أي يستخبرونك: يا أيها النبي، أحق هو، أي ما تعيدنا من العذاب وقيام الساعة؟ قل: إي وربي، أي نعم وربي، إنه لحق لا شك فيه، وما أنتم بمعجزين، أي بفائتين من العذاب، لأن من عجز عن شيء فقد فاته. ولو أن لكل نفس ظلمت، أي أشركت، ما في الأرض لافتدت به يوم القيامة. والافتداء هنا، ها هنا، بذل ما ينجو به من العذاب. وأسر الندامة، قال أبو عبيدة، معناه أظهر الندامة، لأنه ليس ذلك اليوم يوم تصبر وتصنع. وقيل معناه أخفوا، أي أخفى الرؤساء الندامة من الضعفاء خوفا من ملامتهم وتعييرهم لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط، فرغ من عذابهم وهم لا يظلمون، أو فرغ من عذابهم وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون، هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. قوله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة تذكرة من ربكم وشفاء لما في الصدور، أي دواء لما في الصدور من داء الجهل. وقيل لما في الصدور أي شفاء لعمى القلوب، والصدر موضع القلب، وهو أعز موضع في الإنسان لجوار القلب، وهدى من الضلال ورحمة للمؤمنين، والرحمة هي النعمة على المحتاج، فإنه لو أهدى ملك إلى ملك شيئا لا يقال قد رحمه، وإن كان ذلك نعمة فإنه لم يضعها في محتاج. قوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته. قال مجاهد وقتادة: فضل الله الإيمان ورحمته القرآن. وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: فضل الله القرآن ورحمته أن جعلنا من أهله. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: فضل الله الإسلام رحمته تزينه في القلب. وقال خالد بن معدان: فضل الله الإسلام ورحمته السنن. وقيل: فضل الله الإيمان ورحمته الجنة، فبذلك فليفرحوا، أي ليفرح المؤمنون أن جعلهم الله من أهله، هو خير مما يجمعون، أي مما يجمعه الكفار من الأموال. وقيل: كلاهما خبر عن الكفار، وقيل عن المؤمنين. وقرأ أبو جعفر وابن عامر: فليفرحوا بالياء وتجمعون بالتاء. وقرأ يعقوب كلاهما بالتاء. ووجه هذه القراءة أن المراد فبذلك فليفرح المؤمنون هو خير مما يجمعونه من الأموال مختلف عنه خطابا للمؤمنين. قل يا أيها النبي لكفار مكة: أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق؟ عبر عن الخلق بالإنزال، لأن ما في الأرض من خير فمما أنزل الله من رزق من زرع وضرع، فجعلتم منه حراما وحلالا، هو ما حرم من الحرث ومن الأنعام كالبحيرة والسائبة والوسيلة والحام. قال الضحاك: وقوله تعالى: وجعلوا لله ما مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. قل: الله أذن لكم في هذا التحريم والتحليل أم بل على الله تفترون؟ هو قولهم: والله أمرنا بها. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة؟ أيحسبون أن الله لا يؤاخذهم به ولا يعاقبهم عليه؟ إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. قوله عز وجل: وما تكون يا أيها النبي في شأن عمل من الأعمال، وجمعه شؤون، وما تتلو منه من الله من قرآن نازل، وقيل منه أي من الشأن من قرآن نزل فيه، ثم خاطبه وأمته فقال: ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، أي تدخلون وتخوضون فيه. الهوى عائدة إلى العمل، والإفاضة الدخول في العمل. وقال ابن الأنباري: تندفعون فيه، وقيل تكثرون، والإفاضة الدفع بكثرة. وما يعزب عن ربك يغيب عن ربك. وقرأ الكسائي: يعزب بكسر الزاي، وكذلك في سورة سبأ. وقرأ الآخرون بضمها، وهما لغتان: من مثقال ذرة، أي مثقال ذرة، ومن صلة، والذرة هي النملة الحمراء الصغيرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك، أي من الذرة، ولا أكبر. قرأ حمزة ويعقوب برفع الراء فيهما عطفا على موضع المثقال قبل دخول من. وقرأ الآخرون بنصبهما، أراد للكسر عطفا على الذرة في الكسر. ألا إلا في كتاب مبين، وهو اللوح المحفوظ. قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اختلفوا في من يستحق هذا الاسم. قال بعضهم: هم الذين ذكرهم الله فقال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال قوم: هم المتحابون في الله، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اختلفوا في هذه البشرى. روي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا، قال: هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قال: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة. وقيل: البشرى في الدنيا هي الثناء الحسن، وفي الآخرة الجنة. وقال الزهري وقتادة: هي نزول الملائكة بالبشارة من الله تعالى عند الموت. قال الله تعالى: تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: البشرى في الدنيا عند الموت تأتيهم الملائكة بالبشارة، وفي الآخرة عند خروج نفس المؤمن من يعرج بها إلى الله ويبشر برضوان الله. وقال الحسن: هي ما بشر الله المؤمنين في كتابه من جنته وكريم ثوابه، كقوله: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وبشر المؤمنين، وأبشروا بالجنة. وقيل: بشرهم في الدنيا بالكتاب والرسول أنهم أولياء الله، ويبشرهم في القبور وفي كتب أعمالهم بالجنة. لا تبديل لكلمات الله، لا تغير لقوله ولا خلف لوعده، ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم، يعني قول المشركين. قرأ نافع: ولا يحزنك بضم الياء وكسر الزاي، ولا يحزنك. وقرأ الآخرون: يحزنك بفتح الياء وضم الزاي، وهما لغتان. يقال: حزنه الشيء يحزنه وأحزنه. ثم تم الكلام ها هنا، ثم ابتدأ فقال: إن العزة لله، يعني الغلبة والقدرة لله جميعا، هو ناصرك وناصر دينك والمنتقم منهم. قال سعيد بن المسيب: إن العزة لله جميعا، يعني أن الله يعز من يشاء. قال كما قال في آية أخرى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وعزة الرسول والمؤمنين بالله، فهي كلها لله، هو السميع العليم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض، وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء. هو إما استفهام معناه، وأي شيء يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، وقيل وما يتبعون حقيقة، لأنهم يعبدونها على ظن أنهم شركاء فيشفعون لنا وليس على ما يظنون. إن يتبعون إلا الظن، يظنون أنها تقربهم إلى الله، وإن هم إلا يخرصون يكذبون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا مضيئا يبصر فيه، كقوله: ليل نائم وعشية راضية. قال قطرب: تقول العرب: أظلم الليل وأضاء النهار وأبصر، أي صار ذا ظلمة وضياء وبصر. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. سم الاعتبار أنه مما لا يقدر عليه إلا عالم قادر. قالوا يعني المشركين: اتخذ الله ولدا، وهو قولهم الملائكة بنات الله. سبحانه هو الغني عن خلقه، له ما في السماوات وما في الأرض عبيدا وملكا. إن عندكم ما عندكم من سلطان، حجة وبرهان، ومن صلة. تقديره ما عندكم سلطان، بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، لا ينجون. وقيل لا يبقون في الدنيا، ولكن متاع قليل يتمتعون به وبلاق ينتفعون به إلى انقضاء أجالهم. ومتاع رفع بإضمار، أو رفع بإضمار، أي هو متاع في الدنيا، ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. قوله تعالى: واتل عليهم نبأ نوح، أي اقرأ يا أيها النبي على أهل مكة خبر نوح إذ قال لقومه وهم ولد قابيل: يا قوم إن كان كبر عليكم عظم وثقل عليكم مقامي طول عمري ومكثي فيكم وتذكيري ووعظ إياكم بآيات الله بحججه وبيناته، فعزمتم على قتلي وطردي، فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم، أي أحكموا أمركم واعزموا عليه، وشركاءكم، أي وادعوا شركاءكم أي آلهتكم، فاستعينوا بها لتجتمع معكم. وقال الزجاج معناه: فأجمعوا أمركم مع شركائكم. فلما ترك مع انتصب. وقرأ يعقوب: وشركاؤكم رفع، أي فأجمعوا أمركم ثم أنتم وشركاؤكم. وقرأ رويس عن يعقوب: فاجمعوا، بوصل الألف وفتح الميم، فاجمعوا، والوجه من جمع يجمع، والمراد فاجمعوا ذوي أمركم، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامة، والمعنى اجمعوا رؤساءكم، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، أي خفيا مبهما، من قولهم: غم الهلال على الناس، أي أشكل عليهم وخفي. ثم اقضوا إلي، أي امضوا ما في أنفسكم وافرغوا منه. يقال: قضى فلان إذا مات ومضى، وقضى دينه إذا فرق منه. وقيل معناه: توجهوا إلي بالقتل والمكروه. وقيل: فاقضوا ما أنتم قاضون. وهذا مثل قول السحرة لفرعون: فاقض ما أنت قاض، أي اعمل ما أنت عامل، ولا تنظرون ولا تؤخرون، وهذا على طريق التعجيز. أخبر الله عن نوح أنه كان واثقا بنصر الله تعالى، غير خائف من كيد قومه، علما منه بأنهم وآلهتهم ليس إليهم نفع ولا ضر إلا أن يشاء الله. فإن توليتم أعرضتم عن قولي وقبول نصحي، فما سألتكم على تبليغ الرسالة والدعوة من أجر، من جعل وعوض. إن أجري ما أجري وثوابي إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين، أي من المؤمنين، وقيل من المستسلمين لأمر الله. فكذبوه، يعني نوحا، فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف، أي جعلنا الذين معه في الفلك سكان الأرض خلفاء عن الهالكين. وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، أي آخر أمر الذين أنذرتهم الرسل فلم يؤمنوا. ثم بعثنا من بعده رسلا، أي من بعد نوح رسلا، إلى قومهم فجاءوهم بالبينات بالدلالات الواضحات، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، أي بما كذب به قوم نوح من قبل. كذلك نطبع، أي نختم على قلوب المعتدين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه، يعني أشراف قومه، بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم، يعني جاء فرعون وقومه الحق من عند جاء فرعون وقومه الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا، تقدير الكلام أتقولون للحق لما جاءكم سحر أسحر هذا، فحذف السحر الأول اكتفاء بدلالة الكلام عليه، ولا يفلح الساحرون. قالوا يعني فرعون وقومه لموسى أجئتنا لتلفتنا لتصرفنا، وقال قتادة لتلوينا عما وجدنا عليه آباءنا، وتكون لكم الكبرياء الملك والسلطان في الأرض أرض مصر، وقرأ أبو بكر ويكون بليا، وما نحن لكما بمؤمنين بمصدقين. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر. قرأ أبو عمرو وأبو جعفر السحر بقطع الألف والمد على الاستفهام، وما في هذه القراءة للاستفهام وليست بموصولة وهي مبتدأة، وجئتم به خبرها، والمعنى أي شيء جئتم به، وقوله السحر بدل عنها. وقرأ الباقون ما جئتم به السحر بوصل الألف من غير مد، وما في هذه القراءة موصولة بمعنى الذي، وجئتم به صلتها وهي مع الصلة في موضع الرفع بالابتداء، وقوله السحر خبره أي الذي جئتم به السحر. وتقوي هذه القراءة قراءة ابن مسعود رضي الله عنه ما جئتم به سحر بغير الألف واللام، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته بآياته ولو كره المجرمون. فما آمن لموسى لم يصدق موسى مع ما آتاهم به من الآيات إلا ذرية من قومه، اختلفوا في الهاء التي في قومه، قيل هي راجعة إلى موسى وأراد بهم مؤمني بني إسرائيل الذين كانوا بمصر وخرجوا معه. قال مجاهد كانوا أولاد الذين أرسل إليهم موسى من بني إسرائيل، هلك الآباء وبقي الأبناء. وقال الآخرون الهاء راجعة إلى فرعون. روى عطية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال هم ناس يسير من قوم فرعون، آمنوا منهم امرأة فرعون ومؤمن آل فرعون وخازن فرعون وامرأة خازنه وماشطة ابنته. وعن ابن عباس رضي الله عنهما رواية أخرى أنهم كانوا 70,000 بيت من القبط من آل فرعون وأمهاتهم من بني إسرائيل، فجعل الرجل يتبع أمه وأخواله، وقيل هم قوم نجوا من قتل فرعون، وذلك أن فرعون لما أمر بقتل أبناء بني إسرائيل كانت المرأة من بني إسرائيل إذا ولدت ابنا وهبته لقبطية خوفا من القتل، فنشأوا عند القبط وأسلموا في اليوم الذي غلبت السحرة على خوف من فرعون وملائيهم. قيل أراد بفرعون آل فرعون أي على خوف من آل فرعون وملائهم، كما قال واسأل القرية أي أهل القرية، وقيل إنما قال وملائيهم وفرعون واحد لأن الملك إذا ذكر يفهم منه هو وأصحابه، كما يقال قدم الخليفة يراد به هو ومن معه، وقيل أراد ملأ الذرية فإن ملأهم كانوا من قوم فرعون، أن يفتنهم أي يصرفهم عن دينهم، ولم يقل يفتنوهم لأنه أخبر عن فرعون، وكان قومه على مثل ما كان عليه فرعون، وإن فرعون لعال لمتكبر في الأرض، وإنه لمن المسرفين المجاوزين الحد لأنه كان عبدا فادعى الربوبية. وقال موسى لمؤمني قومه: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا اعتمدنا، ثم دعوا فقالوا: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، أي لا تظهرهم علينا، ولا تهلكنا بأيديهم، ولا تهلكنا بأيديهم فيظن أن لم نكن على الحق فيزداد طغيانا. وقال مجاهد: لا تعذبنا بعذاب من عندك. فيقول قوم فرعون: لو كانوا على الحق لما عذبوا، ويظن أنهم خيرا منا فيفتنوا. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. قوله تعالى: وأوحينا إلى موسى وأخيه هارون أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، يقال بوأ فلان لنفسه بيتا ومضجعا إذا اتخذه، وبوأته أنا إذا اتخذته له، واجعلوا بيوتكم قبلة. قال أكثر المفسرين: كانت بنو إسرائيل لا يصلون إلا في كنائسهم وبيعهم، وكانت ظاهرة. فلما أرسل موسى أمر فرعون بتخريبها ومنعهم من الصلاة، فأمروا أن يتخذوا مساجد في بيوتهم ويصلوا فيها خوفا من فرعون. هذا قول إبراهيم وعكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال مجاهد: خاف موسى ومن معه من فرعون أن يصلوا في الكنائس الجامعة، فأمروا بأن يجعلوا في بيوتهم مساجد مستقبلة الكعبة يصلون فيها سرا، معناه واجعلوا وجوه بيوتكم إلى القبلة. وروى ابن جريج عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت الكعبة قبلة موسى ومن معه، وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين يا أيها النبي. قوله تعالى: وقال موسى: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة من متاع الدنيا وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضل عن سبيلك. اختلف في هذه اللام، قيل هي لام كي، معناها آتيتهم كي تفتنهم فيضل ويضل عن سبيلك، كقوله: لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. وقيل هي لام العاقبة، يعني ليضلوا، فيكون عاقبة أمرهم الضلال، كقوله: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. قوله: ربنا اطمس على أموالهم، قال مجاهد: أهلكها، والطمس المحو. وقال قتادة: صارت أموالهم وحروثهم وزروعهم وجواهرهم كلها حجارة. وقال محمد بن كعب: جعل صورهم حجارة، وكان الرجل مع أهله في فراشه فصارا حجرين، والمرأة قائمة تخبز فصارت حجرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: بلغنا أن الدراهم والدنانير صارت حجارة منقوشة كهيئتها صحاحا وأنصافا وأثلاثا. ودعا عمر بن عبد العزيز رحمه الله بخريطة فيها أشياء من بقايا آل فرعون، فأخرج منها البيضة منقوشة والجوزة مشقوقة وإنها لحجر. قال السدي: مسخ الله أموالهم حجارة، والنخيل والثمار والدقيق والأطعمة. مسخ الله أموالهم حجارة والنخيل والثمار والدقيق والأطعمة، فكانت إحدى الآيات التسع: واشدد على قلوبهم، أي أقصها واطبع عليها حتى لا تلين ولا تنشرح للإيمان. فلا يؤمن، قيل هو نصب بجواب الدعاء بالفاء، وقيل هو عطف على قوله ليضل، أي ليضل فلا يؤمن، أو ليضل فلا يؤمن. وقال الفراء: هو دعاء محله جزم، فكأنه قال: اللهم فلا يؤمن حتى يروا العذاب الأليم، وهو الغرق. قال السدي: معناه أمتهم على الكفر. قال الله تعالى لموسى وهارون: قد أجيبت دعوتكما، إنما نسب إليهما. والدعاء كان من موسى، لأنه روي أن موسى عليه السلام كان يدعو وهارون عليه السلام يؤمن، والتأمين دعاء. فاستقيما على الرسالة والدعوة وامضيا لأمري إلى أن يأتيهم العذاب، ولا تتبعان، نهي بالنون الثقيلة ومحله جزم. يقال في الواحد: لا تتبعن بفتح النون، لا تتبعن بفتح النون لالتقاء الساكنين، وبكسر النون في التثنية لهذه العلة. وقرأ ابن عامر بتخفيف النون. وقد اختلفت الروايات عنه فيه، فبعضهم روى عنه تتبعان بتخفيف التاء الثانية وفتح الباء وتشديد النون، وبعضهم روى عنه تتبعان بتشديد التاء الثانية وكسر الباء وتخفيف النون، وبعضهم روى عنه كقراء كقراء الجماعة. والوجه في تخفيف النون إن نون التأكيد تثقل وتخفف، سبيل الذين لا يعلمون يعني، ولا تسلك سبيل الذين يجهلون حقيقة وعدي، فإن وعدي لا خلف فيه، ووعيدي نازل بفرعون وقومه. وجاوزن ببني إسرائيل البحر، عبرنا بهم فأتبعهم، لحقهم وأدركهم فرعون وجنوده، يقال أتبعه وتبعه إذا أدركه ولحقه، واتبعه بالتشديد إذا سار خلفه واقتدى به. وقيل هما واحد، بغيا وعدوى أي ظلما واعتداء، وقيل بغيا في القول وعدوا في الفعل. وكان البحر قد انفلق لموسى وقومه، فلما وصل فرعون بجنوده إلى البحر، فلما دخل آخرهم وهم أولهم أن يخرج انطبق عليهم الماء. وقوله تعالى حتى إذا أدركه الغرق أي غمره الماء وقرب هلاكه، قال آمنت أنه، قرأ حمزة والكسائي إنه بكسر الألف أي آمنت، وقلت إنه، وقرأ الآخرون أنه بالفتح على وقوع آمنت عليها وإضمار حرف الجر أي آمنت بأنه، فحذف الباء وأوصل الفعل بنفسه، فهو في موضع النصب، لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فدس جبريل في فيه من حمأة البحر وقال الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فلما أخبر موسى قومه بهلاك فرعون وقومه، قالت بنو إسرائيل ما مات فرعون، فأمر الله البحر فألقى فرعون فألقى فألقى فرعون على الساحل فرآه بني إسرائيل، فذلك قوله فاليوم ننجيك أي نلقيك على نجوة من الأرض وهي المكان المرتفع. وقرأ يعقوب ننجيك بالتخفيف، ببدنك بجسدك لا روح فيه، وقيل ببدنك بدرعك، وكانت له درع مشهور مرصع بالجواهر، فرأوه في درعه فصدقوا موسى، لتكون لمن خلفك آية عبرة وعظة، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ولقد بوأنا بني إسرائيل، أنزلنا بني إسرائيل بعد هلاك فرعون مبوأ صدق، منزل صدق يعني مصر، وقيل الأردن وفلسطين، وهي الأرض المقدسة التي كتب الله ميراثا لإبراهيم وذريته، قال الضحاك هي مصر والشام، ورزقناهم من الطيبات الحلالات. فما اختلفوا يعني اليهود الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في تصديقه وأنه نبي، حتى جاءهم العلم يعني القرآن والبيان بأنه رسول الله صدق ودينه حق. نعم، وقيل حتى جاءهم معلومهم وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأنهم كانوا صدقا يعلمونه. ودينه حق، صدقا ودينه حق. حاضر يا سيدي، حاضر، أحسن الله إليكم، يعني نعم حتى جاءهم العلم يعني القرآن والبيان بأنه رسول الله صدق ودينه حق. وقيل حتى جاءهم معلومهم وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا يعلمونه قبل خروجه، فالعلم بمعنى المعلوم كما يقال للمخلوق خلق، قال الله تعالى هذا خلق الله، ويقال هذا الدرهم ضرب الأمير أي مضروبه، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون من الدين. قوله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك يعني القرآن فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك فيخبرونك أنك مكتوب عندهم في التوراة، قيل هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم والمراد به غيره، والمراد به غيره على عادة العرب، فإنهم يخاطبون الرجل ويريدون به غيره، فقوله تعالى يا أيها النبي اتق الله خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد به المؤمنون، بدليل أنه قال إن الله كان بما تعملون خبيرا ولم يقل بما تعمل، وقال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، وقيل كان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بين مصدق ومكذب وشاك، فهذا الخطاب مع أهل الشك معناه: إن كنت أيها الإنسان في شك مما أنزلنا إليك من الهدى على لسان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والضحاك: يعني من آمن من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأصحابه فسيشهدون على صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويخبرونك بنبوته. قال الفراء: علم الله سبحانه وتعالى أن رسوله غير شاك، لكنه ذكره على عادة العرب، يقول الواحد منهم لعبده: إن كنت عبدي فأطعني، ويقول لولده: افعل كذا وكذا إن كنت ابني، ولا يكون بذلك على وجه الشك. ولقد جاءك الحق من ربك، فلا تكونن من الممترين، من الشاكين، ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. وهذا كله خطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد منه غيره. قوله تعالى: إن الذين حقت عليهم وجبت عليهم كلمة ربك، قيل لعنته، وقال قتادة سخطه، وقيل الكلمة هي قوله: هؤلاء في النار ولا أبالي، لا يؤمنون، ولو جاءتهم كل آية دلالة حتى يروا العذاب الأليم. قال الأخفش: أنثى فعل كل لأنه مضاف إلى المؤنث، وهي قوله آية، ولفظ كل للمذكر والمؤنث سواء. قوله تعالى: فلولا كانت، فهلا كانت قرية، لا، فلولا كانت قرية، ومعناه فلم تكن قرية، لأن في الاستفهام ضرب من الجحد، لأن في الاستفهام ضربا من الجحد، أي أهل قرية آمنت عند معاينة العذاب، فنفعها إيمانها في حال اليأس. إلا قوم يونس فإنهم نفعهم إيمانهم في ذلك الوقت، وقوم نصب على الاستثناء المنقطع تقديره، ولكن قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب اقرأ الخزي. الآية الثانية يا شيخ ناصر، اقرأ الآية الثانية. فلولا كانت قرية حاضر يا سيدي حاضر. قوله تعالى: فلولا كانت قرية آمنت عند معاينة العذاب فنفعها إيمانها في حال اليأس إلا قوم يونس فإنهم نفعهم إيمانهم في ذلك الوقت، وقوم نصب على الاستثناء المنقطع تقديره، ولكن قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين، وهو وقت انقضاء آجالهم، واختلفوا في أنهم هل رأوا العذاب عيانا أم لا، فقال بعضهم رأوا دليل العذاب، والأكثرون على أنهم رأوا العذاب عيانا بدليل قوله: كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. والكشف يكون بعد الوقوع أو إذا قرب، وسيأتي مثل ذلك في سورة الصافات. قوله تعالى: ولو شاء ربك يا أيها النبي لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. هذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه كان حريصا على أن يؤمن جميع الناس، فأخبره الله جل ذكره أنه لا يؤمن إلا من سبق له السعادة، ولا يضل إلا من سبق له من الله الشقاوة. وما كان لنفس، وما ينبغي لنفس، وقيل ما كانت نفس أن تؤمن إلا بإذن الله، قال ابن عباس بأمر الله، وقال عطاء بمشيئة الله، وقال بعلم الله، ويجعل الرجس قرأ أبو بكر، ونجعل بالنون والباقون بالياء، أي ويجعل الله الرجس أي العذاب، وهو الرجس على الذين لا يعقلون عن الله أمره ونهيه. قل انظروا، أي قل للمشركين الذين يسألونك الآيات: انظروا ماذا في السماوات والأرض من الآيات والدلائل والعبر، ففي السماوات الشمس والقمر والنجوم وغيرها، وفي الأرض الجبال والبحار والأنهار والأشجار وغيرها، وما تغني الآيات والنذر الرسل عن قوم لا يؤمنون. وهذا في قوم علم الله أنهم لا يؤمنون. فهل ينتظرون، يعني مشركي مكة، إلا مثل أيام الذين خلوا مضوا من قبلهم من مكذبي الأمم؟ قال قتادة: يعني وقائع وقائع يعني وقائع الله في قوم نوح وعاد وثمود. والعرب تسمي العذاب أياما والنعم أياما كقوله وذكرهم بأيام الله، وكل ما مضى عليك من خير وشر فهو أيام. قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ثم ننجي رسلنا، أي قرأ يعقوب ننجي خفيف مختلف عنه. والذين آمنوا معهم عند نزول العذاب معناه نجينا مستقبل بمعنى الماضي، كذلك كما نجيناهم حق واجب علينا ننجي المؤمنين. قرأ الكسائي وحفص ويعقوب ننجي بالتخفيف والآخرون بالتشديد، ونجى وأنجى بمعنى واحد. قوله تعالى قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني الذي أدعوكم إليه، فإن قيل كيف قال إن كنتم في شك وهم كانوا يعتقدون بطلان ما جاء به، قيل كان فيهم شاكون فهم المراد بالآية، أو أنهم لما رأوا الآيات اضطربوا وشكوا في أمرهم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قوله عز وجل فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله من الأوثان، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم يميتكم ويقبض أرواحكم، وأمرت أن أكون من المؤمنين. قوله وأن أقم وجهك للدين حنيفا. قال ابن عباس رضي الله عنهما عملك، وقيل استقم على الدين حنيفا ولا تكن من المشركين، ولا تدع ولا تعبد من دون الله ما لا ينفعك إن أطعته ولا يضرك إن عصيته، فإن فعلت فعبدت غير الله فإنك إذا من الظالمين، الضارين لأنفسهم الواضعين العبادة في غير موضعها. وإن يمسسك الله بضر أي يصبك بشدة وبلاء فلا كاشف له فلا دافع له إلا هو، وإن يريدك بخير رخاء ونعمة وسعة فلا راد لفضله فلا مانع لرزقه، يصيب به لكل واحد من الضر والخير من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، يعني القرآن والإسلام، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، أي على نفسه وباله عليه، وما أنا عليكم بوكيل بكفيل أحفظ أعمالكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما نسختها آية القتال واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله بنصرك وقهر عدوك وإظهار دينه وهو خير الحاكمين. فحكم بقتال المشركين وبالجزية على أهل الكتاب يعطونها عن يد وهم صاغرون. سورة هود مكية. إلا قوله وأقم الصلاة طرفي النهار، وهي 123 آية. ألف لام راء كتاب، أي هذا كتاب أحكمت آياته. قال ابن عباس رضي الله عنهما لم ينسخ بكتاب كما نسخت الكتب. لم ينسخ نعم يا سيدي، لم ينسخ منسخ لا ينسخ حاضر، لن ينسخ بكتاب كما نسخت الكتب والشرائع به، ثم فصلت بينت بالأحكام والحلال والحرام. وقال الحسن أحكمت بالأمر والنهي، ثم فصلت بالوعد والوعيد. قال قتادة أحكمت أحكمها الله فليس فيها اختلاف ولا تناقض. وقال مجاهد فصلت أي فسرت، وقيل فصلت أي أنزلت شيئا فشيئا من لدن حكيم خبير. ألا تعبدوا إلا الله، أي في ذلك الكتاب ألا تعبدوا إلا الله، ويكون محل أن رفعا، وقيل محله خفض تقديره بألا تعبدوا إلا الله، إنني لكم منه أي من الله نذير للعاصين وبشير للمطيعين. وأن عطف على الأول، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه أي ارجعوا إليه بالطاعة. قال الفراء ثم معنى هنا بمعنى الواو أي وتوبوا إليه، لأن الاستغفار هو التوبة والتوبة هي الاستغفار. وقيل أن استغفروا إليه في المستأنف يمتعكم متاعا حسنا، يعيشكم عيشة حسنة في خفض ودعة وأمن وسعة. قال بعضهم العيش الحسن هو الرضا بالميسور والصبر على المقدور. إلى أجل مسمى إلى حين الموت، ويؤتي كل ذي فضل فضله، أي ويؤتي كل ذي عمل صالح في الدنيا أجره وثوابه في الآخرة. وقيل يؤتي كل ذي فضل فضله، يعني من عمل لله عز وجل، وفقه الله فيما يستقبل على طاعته. يقال يعني هناك فرق بين التوبة والاستغفار. الاستغفار يكون عما مضى من المعاصي والآثام، أما التوبة فهي لما يستقبل العبد، يعني لما يستقبله العبد، ويكون الاستغفار مقدمة وتمهيدا للتوبة. فهو مثلا كما تقدم تنظيف الجرح قبل تعقيمه، ولهذا جاء في هذا الآية: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. والاستغفار كما معلوم لابد أن يقبل فيه العبد بقلبه على الله عز وجل، والتوبة لابد فيها الإقلاع عن الذنوب. التوبة من شروط قبولها الإقلاع عن الذنوب، ولذلك ذكر العلماء أن للتوبة شروطا لابد من تحقيقها حتى تكون مقبولة عند الله، فذكروا من ذلك الإخلاص. الإخلاص هذا شرط من شروط قبول التوبة، ومن ذلك الإقلاع عن المعصية، ومن ذلك الندم على ما مضى من الذنوب والمعاصي. يعني لابد للتائب أن يجد في نفسه ندما ويلوم نفسه على ما وقع فيه من المعاصي في حق الله، ومن ذلك أن يعزم على عدم العودة إلى الذنب، وكذلك عدم الإصرار على الذنب. هذا من شروط التوبة. وأن يحرص على أن تكون الأعمال الصالحة، وأن يستمر في توبته قبل فوات الأوان، وأن تكون التوبة قبل فوات وقتها أو وقت قبولها. فوقت قبول التوبة إما بأمرين: الأول هو الغرغرة، وهي وقت خروج الروح، فعند ذلك لا تقبل التوبة. إذا خرجت الروح من الجسد لا تقبل التوبة. والثاني طلوع الشمس من مغربها. فهذه شروط التوبة. فلذلك فرق العلماء بين التوبة والاستغفار، فرقوا بين التوبة والاستغفار بذلك، وبينوا أن التوبة تكون لما يستقبل، وكذلك تكون من الذنوب والمعاصي التي وقع فيها، أما الاستغفار فيكون دائما لما وقع فيه العبد من الذنوب والمعاصي. ولعل هذا يعني تفريق يراه البعض، وإن كان يعني كما قال الشيخ إنها تكون أحيانا بمعنى واحد، يعني كل من الاستغفار والتوبة له أسباب مستقلة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكرها بعض العلماء أن التوبة والاستغفار لهما أسباب مستقلة، فهذه يرجع إليها أيضا لكلام العلماء في ذلك. نسأل الله أن يغفر لنا وأن يمن علينا وعليكم بالتوبة الصادقة، وأن يغفر لنا جميعا ذنوبنا، وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين في هذا الشهر الكريم. نعم. أحسن الله إليكم، إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. قوله تعالى: ألا إنهم يثنون صدورهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت في الأخنس بن شريق، وكان رجلا حلو الكلام حلو المنظر، يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يحب وينطوي بقلبه على ما يكره. قوله يثنون صدورهم أي يخفون ما في صدورهم من الشحناء والعداوة. وقال عبد الله بن شداد نزلت هذه الآية في بعض المنافقين كان إذا مر برسول الله صلى الله عليه وسلم ثنى صدره وحنى ظهره وطأطأ رأسه وغطى وجهه كي لا يراه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال قتادة كانوا يحنون صدورهم كي لا يسمعوا كتاب الله تعالى ولا ذكره. وقيل كان الرجل من الكفار يدخل بيته ويرخي ستره ويحني ظهره ويتغشى بثوبه ويقول هل يعلم الله ما في قلبي؟ وقال السدي يثنون أي يعرضون بقلوبهم. ومن قولهم تثنيت عناني، وقيل يعطفون ومنه ثن الثوب ليستخفوا منه أي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال مجاهد ليستخفوا من الله إن استطاعوا، ألا حين يستغشون ثيابهم يغطون رؤوسهم بثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. قال الأزهري معنى الآية من أولها إلى آخرها إن الذين أضمروا عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخفى علينا حالهم. قوله تعالى وما من دابة في الأرض أي ليس دابة من صلة، والدابة كل حيوان يدب على وجه الأرض. وقوله إلا على الله رزقها أي هو المتكفل بذلك فضلا، وهو إلى مشيئته إن شاء رزق وإن شاء لم يرزق. وقيل على بمعنى من أي من الله رزقها. وقال مجاهد ما جاءها من رزق فمن الله عز وجل، ورب لم يرزقها حتى تموت جوعا ويعلم مستقرها ومستودعها. قال ابن مقسم ويروى ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما مستقرها المكان الذي تأوي إليه وتستقر فيه ليلا ونهارا، ومستودعها الموضع الذي تدفن فيه إذا ماتت. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه المستقر أرحام الأمهات، والمستودع المكان الذي تموت فيه. وقال عطاء المستقر أرحام الأمهات والمستودع أصلاب الآباء. ورواه سعيد بن جبير وعلي بن طلحة وعكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقيل المستقر الجنة أو النار، والمستودع القبر لقوله تعالى في صفة الجنة والنار حسنت مستقرا ومقاما كل في كتاب مبين، أي كل مثبت في اللوح المحفوظ قبل أن نخل أن قبل أن خلقها أو قبل أن نخلقها. قوله تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء، قبل أن خلق السماوات والأرض ليبلوكم ليختبركم وهو أعلم أيكم أحسن عملا، عامل بطاعة الله وأورع عن محارم الله تعالى. ولئن قلت يا أيها النبي إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، يعنون القرآن. وقرأ حمزة والكسائي ساحر يعنون النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة إلى أجل محدود، وأصل الأمة الجماعة، فكأنه قال إلى انقراض أمة ومجيء أمة أخرى. ليقولن ما يحبسه أي أي شيء يحبسه، يقولونه استعجالا للعذاب واستهزاء، يعنون أنه ليس بشيء. قال الله تعالى ألا يوم يأتيهم يعني العذاب ليس مصروفا عنهم، لا يكون مصروفا عنهم، وحاق بهم نزل بهم ما كانوا به يستهزئون أي وبال استهزائهم. قوله تعالى ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة نعمة وسعة ثم نزعناها منه أي سلبناها منه إنه ليئوس قنوط في الشدة كفور النعمة. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مست بعد بلاء أصابه ليقولن ذهب السيئات عني زالت الشدائد عني إنه لفرح فخور أشر بطر. والفرح لذة في القلب بنيل المشتهى، والفخر هو التطاول على الناس بتعديد المناقب وذلك منهي عنه إلا الذين صبروا. قال الفراء هذا استثناء منقطع معناه لكن الذين صبروا وعملوا الصالحات فإنهم إن نالتهم شدة صبروا وإن نالوا نعمة شكروا أولئك لهم مغفرة لذنوبهم وأجر كبير وهو الجنة. فلعلك يا أيها النبي تارك بعض ما يوحى إليك فلا تبلغ إياهم، وذلك أن كفار مكة لما قالوا ائتي بقرآن غير هذا ليس فيه سب آلهتنا، هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدع آلهتهم ظاهرة. فأنزل الله تعالى فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك، يعني سب الآلهة، وضائق به صدرك، أي فلعلك يضيق صدرك أن يقولوا، أي لأن يقولوا لولا أنزل عليه كنز ينفقه أو جاء معه ملك يصدقه. قال عبد الله بن أمية المخزومي قال الله تعالى إنما أنت نذير، ليس عليك إلا البلاغ، والله على كل شيء وكيل حافظ. أم يقولون افتراه، بل يقولون اختلقه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، فإن قيل قد قال في سورة يونس فأتوا بسورة مثله وقد عاجزوا عنه، فكيف قال فأتوا بعشر سور؟ فهو كرجل يقول لآخر أعطني درهما فيعجز فيقول أعطني 10 دراهم. الجواب قد قيل سورة هود نزلت أولا، وأنكر المبرد هذا وقال بل نزلت سورة يونس أولا، وقال معنى قوله في سورة يونس فأتوا بسورة من أي مثله في الخبر عن الغيب والأحكام والوعد والوعيد، فعجزوا. فقال لهم في سورة هود إن عجزتم عن الإتيان بسورة مثله في الأخبار والأحكام والوعد والوعيد فأتوا بعشر سور مثله من غير خبر ولا وعد ولا وعيد، وإنما هي مجرد البلاغة، وادعوا من استطعتم واستعينوا بمن استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم يستجيبوا لكم يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل لفظه جمع والمراد به الرسول صلى الله عليه وسلم وحده، فاعلموا، قيل هذا خطاب مع المؤمنين، وقيل مع المشركين، أنما أنزل بعلم الله يعني القرآن، وقيل أنزله وفيه علمه، وأن لا إله إلا هو، أي فاعلموا أن لا إله إلا هو، فهل أنتم مسلمون؟ لفظه استفهام ومعناه أمر، أي أسلموا. قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا، أي من كان يريد بعمله الحياة الدنيا وزينتها، نزلت في كل من عمل عملا يريد به غير الله عز وجل، نوفي إليهم أعمالهم فيها، أي نوفي لهم أجور أعمالهم في الدنيا بسعة الرزق ودفع المكاره وما أشبهها، وهم فيها لا يبخسون، أي في الدنيا لا ينقص حظهم. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها أي في الدنيا، وباطل ماحق ما كانوا يعملون. اختلفوا في المعنى بهذه الآية، فقال مجاهد أهل الرياء، وروينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا يا رسول الله وما الشرك الأصغر؟ قال الرياء، وقيل هذا في الكفار. وأما المؤمن فيريد الدنيا والآخرة، وإرادته الآخرة غالبة، فيجازى بحسناته في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة. قوله تعالى أفمن كان على بينة، بيان من ربه، قيل في الآية حذف ومعناه أفمن كان على بينة من ربه كمن يريد الحياة الدنيا وزينتها، أو من كان على بينة من ربه كمن هو في الضلالة والجهالة. والمراد بالذي هو على بينة من ربه النبي صلى الله عليه وسلم، ويتلوه شاهد منه، أي يتبعه من يشهد له بصدقه، أو يتبعه من يشهد له بصدقه. واختلفوا في هذا الشاهد، فقال ابن عباس رضي الله عنهما وعلقمة وإبراهيم ومجاهد وعكرمة والضحاك، وأكثر أهل التفسير إنه جبريل عليه السلام، وقال الحسن وقتادة هو لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى ابن جريج عن مجاهد قال هو ملك يحفظه ويسدده، وقال الحسين بن الفضل هو القرآن ونظمه وإعجازه، وقيل شاهد منه هو الإنجيل، ومن قبله أي ومن قبل مجيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل من قبل نزول القرآن كتاب موسى، أي كان كتاب موسى إماما ورحمة لمن اتبعها، يعني التوراة وهي مصدقة للقرآن شاهدة للنبي صلى الله عليه وسلم، أولئك يؤمنون به، يعني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل أراد الذين أسلموا من أهل الكتاب ومن يكفر به، أي بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل بالقرآن من الأحزاب من الكفار أهل الملل كلها، فالنار موعده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، ولا يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. قوله تعالى: فلا تك في مرية منه، أي في شك منه، إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا فزعم أن له ولدا أو شريكا، أي لا أحد أظلم منه. أولئك يعني الكاذبين والمكذبين هذا يعرضون. الحديث ذكره، والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة، ولا يهودي ولا نصراني، سيموت ولم يؤمن بي الذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. يقال أم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمتان، أمة الدعوة وأمة إجابة. فأما أمة الدعوة هم كل أنسي وجني من حين بعثته صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. الإجابة هم الذين الله للدخول في هذا الدين، وصاروا أتباعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبهذا قسم العلماء الأمة إلى قسمين: أمة دعوة وأمة إيه؟ وأمة إجابة. فكل من جاء أو كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة من الثقلين الجن والإنس، فهؤلاء هم أمة الدعوة، أي أنهم مدعون ومكلفون ومأمورون باتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبالإيمان بالله سبحانه وتعالى. فإن أجابوا كانوا ضمن أمة الإجابة، وإن لم يستجيبوا فهم ما زالوا في أمة الدعوة، يعني مطالبون بأن يدخلوا في هذا الدين. ف على هذا قسم العلماء الأمة إلى قسمين كما سمعتم، وهو الذي في هذا الحديث: والذي نفس بيده، أو نفس محمد بيده، إلى آخر الحديث. ومنه قوله تعالى: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. يعني أي إنسان يكفر ولا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فالنار موعده، سواء كان يهودي، نصراني، مشرك، ملحد، على أي شيء كان، فهو مطالب بالإيمان بالله وبرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا فزعم أن له ولدا أو شريكا، أي لا أحد أظلم منه، لا أحد أظلم منه. أولئك يعني الكاذبين والمكذبين يعرضون على ربهم فيسألهم عن أعمالهم، ويقول الأشهاد يعني الملائكة الذين كانوا يحفظون أعمالهم. قال مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما: إنهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وهو قول الضحاك. وقال قتادة: الخلائق كلهم هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. الذين يصدون عن سبيل الله، يمنعون عن دين الله، ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. أولئك لم يكونوا معجزين، قال ابن عباس رضي الله عنهما، سابقين. قال قتادة: هاربين. وقال مقاتل: فائتين في الأرض، وما كان لهم من دون الله من أولياء، يعني أنصارا وأعوانا يحفظونهم من عذابنا. يضاعف لهم العذاب، أي يزاد في عذابهم. قيل يضاعف العذاب عليهم لإضلالهم الغير، واقتداء الأتباع بهم. وقرأ ابن كثير وابن عامر ويعقوب يضعف مشدد العين بغير ألف، وقرأ الباقون يضاعف بالألف مخففة العين. ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون الهدى. قال قتادة: صم عن سماع الحق فلا يسمعونه وما كانوا يبصرون الهدى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أخبر الله عز وجل أنه حال بين أهل الشرك وبين طاعته في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا قال: ما كانوا يستطيعون السمع وهو طاعته، وفي الآخرة فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم. أولئك الذين خسروا أنفسهم، غبنوا أنفسهم، وضل عنهم ما كانوا يفترون، يزعمون من شفاعة الملائكة والأصنام. لا جرم أي حق، وقيل بلى، وقال الفراء: لا محالة، أنهم في الآخرة هم الأخسرون، يعني من غيرهم، وإن كان الكل في الخسار. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا، قال ابن عباس خافوا، وقال قتادة أنابوا، وقال مجاهد اطمأنوا، وقيل خشعوا، وقوله إلى ربهم أي لربهم: أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثل الفريقين المؤمن والكافر كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ قال الفراء: لم يقل هل يستوون، لأن الأعمى والأصم في حيز فأنهما في حيز كأنهما واحد لأنهما من وصف الكافر، والبصير والسميع في حيز كأنهما واحد لأنهما من وصف المؤمن. أفلا تذكرون أي تتعبون. قوله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ويعقوب أني بفتح الهمزة أي بأني، وقرأ الباقون بكسرها أي فقال إني، لأن في الإرسال معنى القول إني لكم نذير مبين. ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم أي مؤلم. فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما أي فلبث فيهم داعيا. فقال الملأ الذين كفروا من قومه، والملأ هم الأشراف والرؤساء: ما نراك يا نوح إلا بشر آدمية مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا سفلتنا والرذل الدون من كل شيء، والجمع أرذل ثم يجمع على أراذل مثل كلب وأقلب وأكالب. وقال في سورة الشعراء: واتبعك الأرذلون يعني السفل. وقال عكرمة: الحاك والأساكفة. بادي الرأي، قرأ أبو عمرو بادي بالهمز أي أول الرأي، يريدون أنهم اتبعوك في أول الرأي من غير روية وتفكر، ولو تفكروا لم يتبعوك. وقرأ الآخرون بغير همز أي ظاهر الرأي، من قولهم: باد الشيء إذا ظهر، معناه اتبعوك ظاهرا من غير أن يتدبر ويتفكر باطنا. قال مجاهد: رأي العين، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال نوح: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة بيان من ربي وآتاني رحمة أي هدى ومعرفة من عنده، فعميت عليكم أي خفيت والتبست عليكم. وقرأ حمزة والكسائي وحفص: فعميت عليكم بضم العين وتشديد الميم أي شبهت ولبست عليكم. أنلزمكموها أي أنلزمكم البينة والرحمة وأنتم لها كارهون لا تريدونها. قال قتادة: لو قدر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بأن يلزموا قومهم لألزموا، ولكن لم يقدروا. قوله: ويا قومي لا أسألكم عليه مالا أي على الوحي وتبليغ الرسالة، كناية عن غير مذكور. إن أجري ما ثوابي إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا. هذا دليل على أنهم طلبوا منه طرد المؤمنين. إنهم ملاقو ربهم أي صائرون إلى ربهم في المعاد، فيجزي من طردهم. ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله، من يمنعني من عذاب الله إن طردتهم؟ أفلا تذكرون تتعظون. ولا أقول لكم عندي خزائن الله فآتي منها ما تطلبون، ولا أعلم الغيب فأخبركم بما تريدون. وقيل إنهم لما قالوا لنوح: إن الذين آمنوا بك إنما اتبعوك في ظاهر ما ترى منهم، قال نوح مجيبا لهم: لا أقول لكم عندي خزائن غيب الله التي يعلم منها ما يضمر الناس، ولا أعلم الغيب فأعلم ما يسرونه في نفوسهم، فسبيلي قبول ما ظهر من إيمانهم، ولا أقول إني ملك، هذا جواب قولهم، وما نراك إلا بشرا مثلنا، ولا أقول للذين تزدري أعينكم، أي تحتقرهم وتستصغرهم، أعينكم يعني المؤمنين، وذلك أنهم قالوا هم أراذلنا، لن يؤتيهم الله خيرا، أي توفيقا وإيمانا وأجرا، الله أعلم بما في أنفسكم، بما في أنفسهم من الخير والشر مني، إني إذا لمن الظالمين لو قلت هذا. قالوا: يا نوح قد جادلتنا، خاصمتنا، فأكثرت جدالنا، فأتنا بما تعدنا من العذاب إن كنت من الصادقين. قال: إنما يأتيكم به الله إن شاء، يعني بالعذاب، وما أنتم بمعجزين بفائتين، ولا ينفعكم نصحي، أي نصيحتي، إن أردت أن أنصح لكم، إن كان الله يريد أن يغويكم يضلكم، هو ربكم له الحكم والأمر وإليه ترجعون، فيجزيكم بأعمالكم، أم يقولون افتراه. قال ابن عباس رضي الله عنه، يعني نوحا عليه السلام، وقال مقاتل يعني محمدا صلى الله عليه وسلم: قل إن افتريته فعلي إجرامي، أي إثمي ووبال جرمي، والإجرام كسب الذنب، وأنا بريء مما تجرمون، لا أؤاخذ بذنوبكم. قوله تعالى: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس، فلا تحزن بما كانوا يفعلون، فإني مهلكهم ولا منقذ منهم. فحينئذ دعا نوح عليهم فقال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. فأوحى الله تعالى إليه: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، أي بأمرنا، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون بالطوفان. قيل معناه: لا تخاطبني في إمهال الكفار، فإني حكمت بإغراقهم. وقيل: لا تخاطبني في ابنك كنعان وامرأتك واعلة، فإنهما هالكان مع القوم. قوله تعالى: ويصنع الفلك، فلما أمره الله تعالى أن يصنع الفلك أقبل نوح عليه السلام على عمل الفلك، ولها عن قومه، وجعل يقطع الخشب ويضرب الحديد ويهيئ عدة الفلك من القار وغيره، وجعل قومه يمرون به وهو في عمله ويسخرون منه ويقولون: يا نوح قد صرت نجارا بعد النبوة. قوله تعالى: وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، وذلك أنهم كانوا يقولون إن هذا الذي يزعم أنه نبي قد صار نجارا، وروي أنهم كانوا يقولون له: يا نوح ماذا تصنع؟ فيقول: أصنع بيتا يمشي على الماء، فيضحكون منه. قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم، إذا عاينتم عذاب الله كما تسخرون. فإن قيل: كيف تجوز السخرية من النبي؟ قيل: هذا على ازدواج الكلام، يعني أن تستجهلوني، فإني أستجهلكم إذا نزل العذاب بكم. وقيل: يعني إن تستجهلوني فإني أستجهلكم إذا نزل العذاب بكم. وقيل معناه: إن تسخروا منا فسترون عاقبة سخريتكم، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه يهينه ويحل عليه، يجب عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا عذابنا وفار التنور، اختلفوا في التنور. قال عكرمة: والزهري هو وجه الأرض، وذلك أنه قيل لنوح: إذا رأيت الماء فار على وجه الأرض فاركب السفينة، إذا رأيت الماء فار على وجه الأرض فاركب السفينة. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: فار التنور، أي فار التنور، أي طلع الفجر ونور الصبح، طلع الفجر ونور الصبح، أو نور الصبح. وقال الحسن ومجاهد والشعبي: إنه التنور الذي يخبز فيه، وهو قول أكثر المفسرين، والفوران الغليان. قوله تعالى: قل نحمل فيها، أي في السفينة، من كل زوجين اثنين، الزوجان كل اثنين لا يستغني أحدهما عن الآخر، يقال لكل واحد منهما زوج، يقال زوج

التنوين عمل غير برفع الراء، معناه أن سؤالك إياي أن أنجيه عمل غير صالح، فلا تسألني يا نوح ما ليس لك به علم. قرأ أهل الحجاز والشام فلا تسألني بفتح اللام وتشديد النون، فلا تسألني، ويكسرون النون أغير ويكسرون النون أغير ابن كثير فإنه يفتحها. وقرأ الآخرون بجزم اللام وكسر النون خفيفة ولا تسألن، ويثبت أبو جعفر وأبو عمرو وورش الياء في الوصل دون الوقف، وأثبتها يعقوب في الحالين: إني أعظك أن تكون من الجاهلين. واختلفوا في هذا الابن، قال مجاهد: والحسن كان ولد حدث من غير نوح، ولم يعلم بذلك نوح، ولذلك قال: ما ليس لك به علم. وقال أبو جعفر الباقر: كان ابن امرأته وكان يعلمه نوح، ولذلك قال: من أهلي، ولم يقل مني. وقال ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير والضحاك والأكثرون: إنه كان ابن نوح عليه السلام من صلبه. وقال ابن عباس: ما بغت امرأة نبي قط. وقوله: إنه ليس من أهلك، أي من أهل الدين. وقوله: إني أعظك أن تكون من الجاهلين، يعني تدعو بهلاك الكفار ثم تسأل نجاة كافر. قال نوح: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل: يا نوح اهبط، انزل. قيل: يا نوح يعني اهبط، انزل من السفينة. هذا يبين لنا أن الأنبياء والمرسلون لا يملكون لأحد شيئا، وإنما هم يبلغون رسالات الله عز وجل، فلا أحد يستطيع أن يمنع أحد من العذاب أو أن يدخل أحدا في الجنة أو يخرج أحدا من النار إلا بإذن الله. ولذلك أقرب الناس للأنبياء لم يستطيعوا أن يفعلوا لهم شيء، لأن الله عز وجل حكم على أهل الشرك بالنار وعلى أهل الكفر بالنار. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في الحديث الصحيح أنه قال: يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. والحديث أيضا: يا صفية عمة رسول الله اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. والحديث اللي هو مشهور لما نزل قول الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، ويا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. هذا الحديث يبين أن النبي وظيفته هي الدعوة، دعوة الناس إلى الله عز وجل، فمن استجاب له ودخل في دعوته وآمن به كان من الناجين، ومن لا يستجيب، من لم يستجب له ولم يدخل في دينه حتى ولو كان أقرب الناس إليه فهو إلى الجحيم. عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب كان من أكثر أشد الناس دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذود عنه، ولكنه لم يدخل في الإسلام فكان من أهل النار كما هو معلوم. فلذلك يجب على الإنسان ألا يعتمد على الحسب والنسب ويقول أنا من ذرية كذا، أو أنا من يعني أنسب إلى نسل كذا أو كذا، فالنسب وهذه وهذا كله لا ينفع عند الله عز وجل، وإنما الذي ينفع هو الإيمان والتقوى وتصديق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والإيمان بما جاء به وبما دعا إليه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا مما يلبس به أيضا بعض المرضى على أتباعهم، فيقولون لهم بأن يعني كان تابعا لهم، فإن له كذا وكذا ويكون من أهل الجنة أو كذا. لا، ليس لأحد أن يعني في إدخال إنسان إلى الجنة أو إخراجه من النار، إنما هذا كله بأمر الله سبحانه وتعالى وبإذنه وبرحمته. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن الاتباع لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يدخلنا الجنة مع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قيل يا نوح اهبط انزل من السفينة بسلام منا، أي بأمن وسلامة منا وبركات عليك. البركة هي ثبوت الخير ومنه بروق البعير. وقيل البركة ها هنا هي أن الله تعالى جعل ذريته هم الباقين إلى يوم القيامة، وعلى أمم ممن معك، أي على ذرية أمم ممن كان معك في السفينة، يعني على قرون تجيء بعدك من ذرية من معك في السفينة، يعني من ولدك وهم المؤمنون. قال محمد بن كعب القرظي: دخل فيه كل مؤمن إلى يوم القيامة، وأمم سنمتعهم هذا ابتداء، أي أمم سنمتعهم في الدنيا، ثم يمسهم منا عذاب أليم، وهم الكافرون وأهل الشقاوة. تلك من أنباء الغيب، من أخبار الغيب، نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، من قبل نزول القرآن. فاصبر على القيام بأمر الله وتبليغ الرسالة، وما تلقى من أذى الكفار كما صبر نوح. إن العاقبة آخر الأمر بالسعادة والنصرة للمتقين لأهل التقوى. قوله تعالى: وإلى عاد، أي وأرسلنا إلى عاد أخاهم هود في النسب لا في الدين. قال: يا قوم اعبدوا الله، وحدوا الله، ما لكم من إله غيره، إن أنتم إلا مفترون، ما أنتم في إشراككم إلا كاذبون. يا قوم لا أسألكم عليه، على تبليغ الرسالة، أجر جعل أو جعل أو جعل، إن أجري ما ثوابي إلا على الذي فطرني خلقني، أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم، أي آمنوا به، فالاستغفار ها هنا بمعنى الإيمان، ثم توبوا إليه من عبادة غيره ومن سالف ذنوبكم، يرسل السماء عليكم مدرارا، أي يرسل المطر عليكم متتابعا مرة بعد أخرى في أوقات الحاجة، ويزيدكم قوة إلى قوتكم، أي شدة مع شدتكم. وذلك أن الله عز وجل حبس عنهم المطر 3 سنين، وأعقم أرحام نسائهم فلم يلدن. فقال لهم هود عليه السلام: إن آمنتم أرسل الله عليكم المطر فتزدادون مالا، ويعيد أرحام الأمهات إلى ما كانت فيلدن، فتزدادون قوة بالأموال والأولاد. وقيل: تزدادون قوة في الدين إلى قوة في البدن، ولا تتولوا مجرمين، أي لا تدبروا مشركين. قالوا: يا هود ما جئتنا ببينة، أي ببرهان وحجة واضحة على ما تقول، وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك، أي بقولك، وما نحن لك بمؤمنين بمصدقين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يعني لست تتعاطى ما تتعاطاه من مخالفتنا وسب آلهتنا، إلا أن بعض آلهتنا اعتراك، أي أصابك بسوء بخبل وجنون، وذلك أنك سببت آلهتنا فانتقموا منك بالتخبيل، لا نحمل أمرك إلا على هذا. قال لهم هود: إني أشهد الله على نفسي، واشهدوا يا قوم أني بريء مما تشركون من دونه، يعني الأوثان، فكيدوني جميعا فاحتالوا في مكركم وضري أنتم وأوثانكم، ثم لا تنظرون، لا تؤخرون ولا تمهلون. إني توكلت أي اعتمدت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. قال الضحاك: محييها ومميتها. قال الفراء: مالكها والقادر عليها. وقال بعض العلماء: آخذ بناصيتها لا تتوجه إلا حيث يلهمها. وقال القطبي: يقهرها، لأن من أخذت بناصيته فقد قهرته. وقيل إنما خص الناسية بالذكر لأن العرب تستعمل ذلك إذا وصفت إنسانا بالذلة، فتقول: ناصية فلان بيد فلان. وكانوا إذا أسروا إنسانا وأرادوا إطلاقه والمن عليه جزوا ناصيته ليعتدوا بذلك فخرا عليه. فخاطب جزوا ناصيته. حاضر يا سيدي، أحسن الله إليكم. وكانوا إذا أسروا إنسانا وأرادوا إطلاقه والمن عليه، وكانوا إذا أثروا أسروا أو ولا أسروا؟ لا أثروا الأثر أيوة تمام، حاضر يا سيدي، أحسن الله إليكم. وكانوا إذا أسروا إنسانا وأرادوا إطلاقه والمن عليه جزوا ناصيته ليعتدوا بذلك فخرا عليه. فخاطبهم الله بما يعرفون: إن ربي على صراط مستقيم، يعني إن ربي وإن كان قادرا عليهم فإنه لا يظلمهم ولا يعمل إلا بالإحسان والعدل، فيجازي المحسن بإحسانه بإحسانه والمسيء بعصيانه. وقيل معناه: إن دين ربي صراط مستقيم. وقيل فيه إضمار، أي إن ربي يحثكم ويحملكم على صراط مستقيم. فإن تولوا، أي تتولوا يعني تعرضوا عما دعوتكم إليه، فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم، أي إن أعرضتم يهلككم الله عز وجل، ويستبدل قوما غيركم أطوع منكم يوحدونه ويعبدونه، ولا تضرونه شيئا بتوليكم وإعراضكم، إنما تضرون أنفسكم. وقيل: لا تنقصونه شيئا إذا أهلككم، لأن وجودكم وعدمكم عنده سواء. إن إذا ربي على أهلككم لا تنقصونه شيئا إذا أهلككم. حاضر يا سيدي. وقيل أحسن الله إليكم، وقيل: لا تنقصونه شيئا إذا أهلككم، لأن وجودكم وعدمكم عنده سواء. كده صحيح يا سيدي؟ أي نعم. حاضر يا سيدي. إن ربي على كل شيء حفيظ، أي لكل شيء حافظ، يحفظني من أن تنالوني بسوء. قوله تعالى: ولما جاء أمرنا عذابنا نجينا هودا والذين آمنوا معه وكانوا 4000، برحمة بنعمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ، وهو الريح التي أهلك بها عاد. وقيل: العذاب الغليظ، عذاب يوم القيامة، أي كما نجيناهم في الدنيا من العذاب كذلك نجيناهم في الآخرة. وتلك عاد رده إلى القبيلة، جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله، يعني هودا وحده. ذكره بلفظ الجمع لأن من كذب رسولا واحدا كان كمن كذب جميع الرسل، واتبعوا أمر كل جبار عنيد، أي واتبع السفلة والسقاط أهل التكبر والعناد، والجبار والمتكبر، والعنيد الذي لا يقبل الحق. يقال: عاند الرجل يعند عنودا إذا أبى أن يقبل الشيء وإن عرفه. وقال أبو عبيدة: العنيد والعاند والعنود والمعاند المعارض لك بالخلاف. وأتبع في هذه الدنيا لعنة، أي أردف لعنة تلحقهم وتنصرف معهم، واللعنة هي الإبعاد والطرد عن الرحمة. ويوم القيامة، أي وفي يوم القيامة أيضا لعنوا كما لعنوا في الدنيا والآخرة. ألا إن عادا كفروا ربهم، أي بربهم، يقال كفرته وكفرت به، كما يقال شكرته وشكرت له، ونصحته ونصحت له، ألا بعدا لعاد قوم هود. قيل بعدا من رحمة الله، وقيل هلاكا، والبعد له معنيان، أحدهما ضد القرب يقال منه بعد يبعد بعد، والآخر بمعنى الهلاك يقال منه بعد يبعد بعد. قوله تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا، أي وأرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا في النسب لا في الدين، قال يا قوم اعبدوا الله وحدوا الله عز وجل، ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم ابتدأ خلقكم من الأرض، وذلك أنهم من آدم، وآدم خلق من الأرض، واستعمركم فيها أي جعلكم عمارها وسكانها. وقال الضحاك أطال عمركم فيها حتى كان الواحد منهم يعيش 300 سنة إلى 1000 سنة، وكذلك قوم عاد. وقال مجاهد أعمركم من العمرة أي جعلها لكم ما عشتم، وقال قتادة أسكنكم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب من المؤمنين مجيب لدعائهم. قالوا يعني ثمود يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا القول، أي كنا نرجو أن تكون سيدا فينا، وقيل كنا نرجو أن تعود إلى ديننا، وذلك أنهم كانوا يرجون رجوعه إلى دين عشيرته، فما أظهر دعاءهم إلى الله عز وجل وترك الأصنام زعموا أن رجاءهم انقطع عنه، فقالوا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا من الآلهة، وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب، موقع للريبة والتهمة. يقال أربته إرابة إذا فعلت به فعلا يوجب له الريبة. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة نبوة وحكمة فمن ينصرني من الله، أي من يمنعني من عذاب الله إن عصيته، فما تزيدونني غير تخسير. قال ابن عباس رضي الله عنهما معناه ما تزيدونني غير بصارة من خسارتكم. وقال الحسين بن الفضل لم يكن صالح عليه السلام في خسارة حتى قال فما تزيدونني غير تخسير، وإنما المعنى ما تزيدونني بما تقولون من الفحش إلا نسبة إياكم إلى الخسارة. والتفسيق والتفجير في اللغة هو النسبة إلى الكسب والفجور، وكذلك التخسير هو النسبة إلى الخسران. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية، نصب على الحال والقطع، وذلك أن قوما طلبوا منه أن يخرج ناقة عشراء من هذه الصخرة، وأشاروا إلى صخرة فدعا صالح عليه السلام فخرجت منها ناقة وولدت في الحال ولدا مثلها، وقال وقد بيناه في سورة الأعراف. فهذا معنى قوله هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله من العشب والنبات، فليست عليكم مؤنتها، ولا تمسوها بسوء ولا تصيبوها بعقر، فيأخذكم إن قتلتموها عذاب قريب. فعقروها فقال لهم صالح تمتعوا عيشوا في داركم أي في دياركم 3 أيام ثم تهلكون، وذلك وعد غير مكذوب أي غير كذب. روي أنه قال لهم يأتيكم العذاب بعد 3 أيام فتصبحون اليوم الأول وجوهكم مصفرة، وفي اليوم الثاني محمرة، وفي اليوم الثالث مسودة، فكان كما قال. وآتاهم العذاب اليوم الرابع. قوله تعالى فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا بنعمة منا ومن خزي يومئذ، أي من عذابه، وهو أنه قرأ أبو جعفر ونافع والكسائي خزي يومئذ بفتح خزي يومئذ وعذاب يومئذ بفتح الميم، وقرأ الباقون بالكسر يومئذ، إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا كفروا الصيحة، وذلك أن جبريل عليه السلام صح عليهم صيحة واحدة فهلكوا جميعا، وقيل أتتهم صيحة من السماء فيها صوت كل صاعقة وصوت كل شيء في الأرض، فقطعت قلوبهم في صدورهم. وإنما قال أخذ والصيحة مؤنثة لأن الصيحة بمعنى الصياح، فأصبحوا في ديارهم جاثمين صرعى هلكا كأن لم يغنوا فيها، يقيموا ويكونوا ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. قرأ حمزة وحفص ويعقوب ثمود غير منون، وكذلك في سورة الفرقان والعنكبوت والنجم، وافق أبو بكر في النجم، وقرأ الباقون بالتنوين، وقرأ الكسائي لثمود بخفض الدال والتنوين لثمود، والباقون بنصب الدال، فمن جره فلأنه اسم المذكر، ومن لم يجره جعله اسما للقبيلة. قوله تعالى: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، أراد بالرسل الملائكة عليهم السلام، بالبشرى بالبشارة بإسحاق ويعقوب، وقيل بإهلاك قوم لوط، قالوا سلاما أي سلموا سلاما، قال إبراهيم سلام أي عليكم سلام، وقيل هو رفع على الحكاية كقوله تعالى: وقولوا حطة. وقرأ حمزة والكسائي سلم ها هنا وفي سورة الذاريات بكسر السين، سلم هنا وفي سورة الذاريات بكسر السين بلا ألف، وقيل هو بمعنى السلام كما يقال حل وحلال وحرم وحرام، وقيل هو بمعنى الصلح أي نحن سلم أي صلح لكم غير حرب. فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، والحنيذ المحنود وهو المشوي على الحجارة في خد من الأرض، وكان سمينا يسيل دسما، وكما قال في موضع آخر: فجاء بعجل سمين. قال قتادة: كان عامة مال إبراهيم البقر، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه أي إلى العجل نكرهم أنكرهم، وأوجس أضمر منهم خيفة خوفا. قال مقاتل: وقع في قلبه، وأصل الوجوس الدخول، فكان الخوف دخل قلبه. وقال قتادة: وذلك أنهم كانوا إذا نزل بهم ضيف فلم يأكل من طعامهم ظنوا أنه لم يأتي بخير وإنما جاء بشر، قالوا: لا تخف يا إبراهيم، إنا ملائكة الله أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته سارة بنت هاران ابن أحور، وهي ابنة عم إبراهيم، قائمة من وراء الستر تسمع كلامهم، من وراء الستر تسمع كلامهم. وقيل كانت قائمة تخدم الرسل وإبراهيم عندك وإبراهيم هاران ولا هارون يا سارة بنت هارون؟ مش عارف يا سيدي، مكتوبة عندي هاران يا سيدي. مكتوب عندنا احنا هارون. حاضر يا سيدي. وامرأته سارة بنت هارون ابن أحور، وهي ابنة عم إبراهيم، قائمة من وراء الستر تسمع كلامهم. وقيل كانت قائمة تخدم الرسل وإبراهيم جالس معهم، فضحكت. قال مجاهد وعكرمة: ضحكت أي حاضت في الوقت، تقول العرب ضحكت الأرنب أي حاضت، والأكثرون على أن المراد منه الضحك المعروف، واختلفوا في سبب ضحكها، فقيل ضحكت لزوال الخوف عنها وعن إبراهيم حين قالوا لا تخف. وقال سدي: لما قرب إبراهيم الطعام إليهم فلم يأكل خاف إبراهيم وظنهم لصوصا، فقال لهم: ألا تأكلون؟ قالوا: إنا لا نأكل طعاما إلا بثمن. قال إبراهيم: فإن له ثمنا. قال: وما ثمنه؟ قال: تذكرون اسم الله على أوله وتحمدونه على آخره. فنظر جبريل إلى ميكائيل عليهم الصلاة والسلام، وقال: حق لهذا أن يتخذه ربه خليلا. فلما رأى إبراهيم وسارة أيديهم لا تصل إليه ضحكت سارة، وقالت: يا عجب يا عجبا لأضيافنا، إنا نخدمهم بأنفسنا تكرمة لهم وهم لا يأكلون طعامنا. وقال قتادة: ضحكت من غفلة قوم لوط وقرب العذاب منهم. وقال مقاتل والكلبي: ضحكت من خوف إبراهيم من ثلاثة في بيته وهو فيما بين خدمه وحشمه، وقيل ضحكت سرورا بالبشارة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ووهب: ضحكت تعجبا من أن يكون لها ولد على كبر سنها وسن زوجها. وعلى هذا القول تكون الآية على التقديم والتأخير، تقديره: وامرأته قائمة فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب فضحكت وقالت: يا ويلتى أألد وأنا عجوز. قوله تعالى: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق أي من بعد إسحاق يعقوب، أراد به والدا لولد، فبشرت أنها تعيش حتى ترى ولد ولدها. قرأ ابن عامر وحمزة وحفص يعقوب بنصب الباء أي من وراء إسحاق يعقوب، وقيل بإضمار فعل أي ووهبنا، نعم. أي ضربت وجهها تعالى. وهبنا له يعقوب نعم وقرأت نعم نعم يا سيدي. أي ووهبنا له يعقوب، وقرأ الباقون بالرفع على حذف حرف الصفة، وقيل ومن بعد إسحاق يحدث يعقوب. فلما بشرت بالولد ضحكت فصكت وجهها، أي ضربت وجهها تعجبا، قالت يا ويلتا نداء ندبة، وهي كلمة يقولها الإنسان عند رؤية ما يتعجب منها، أي يا عجب، والأصل يا ويلتا، أألد وأنا عجوز. وكانت ابنة 90 سنة في قول ابن إسحاق، وقال مجاهد 99 سنة. وهذا بعلي أي زوجي سمي بذلك لأنه قيم أمرها، شيخا نصب على الحال. وكان سن إبراهيم 120 سنة في قول ابن إسحاق، وقال مجاهد 100 سنة. وكان بين البشارة والولادة سنة. إن هذا لشيء عجيب. قالوا يعني الملائكة، أتعجبين من أمر الله؟ معناه لا تعجبي من أمر الله، فإن الله عز وجل إذا أراد شيئا كان. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، أي بيت إبراهيم عليه السلام. قيل هذا على معنى الدعاء، معنى الخير والرحمة والنعمة، والبركات جمع البركة وهي ثبوت الخير، وفيه دليل على أن الأزواج من أهل البيت. إنه حميد مجيد، فالحميد المحمود في أفعاله، والمجيد الكريم، وأصل المجد الرفعة. فلما ذهب عن إبراهيم الروع الخوف وجاءته البشرى بإسحاق ويعقوب، يجادلنا في قوم لوط فيه إضمار، أي أخذ وظل يجادلنا. قيل ومعناه يكلمنا، لأن إبراهيم عليه السلام لا يجادل ربه عز وجل، إنما يسأله ويطلب منه. وقال عامة أهل التفسير معناه يجادل رسلنا، وكانت مجادلته أنه قال للملائكة أرأيتم لو كان في مدائن لوط 50 من المؤمنين أتهلكونهم؟ قالوا لا. قال أي أو 40؟ قالوا لا. قال أو 30؟ قالوا لا. حتى بلغ 5 قالوا لا. قال أرأيتم إن كان فيه رجل واحد مسلم أتهلكونها؟ قالوا لا. قال لهم إبراهيم عند ذلك إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها، لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. فذلك قوله إخبارا عن إبراهيم عليه السلام يجادلنا في قوم لوط. إن إبراهيم لحليم أواه منيب، قال ابن جريج وكانت في قرى قوم لوط 4000، فقالت الرسل عند ذلك لإبراهيم يا إبراهيم أعرض عن هذا، أي أعرض عن هذا المقال ودع عنك الجدال، إنه قد جاء أمر ربك، أي عذاب ربك وحكم ربك، وإنهم آتيهم نازل بهم عذاب غير مردود، أي غير مصروف عنهم. قوله تعالى ولما جاءت رسلنا، يعني هؤلاء الملائكة، لوط على صورة غلمان مرد حصان الوجوه، سيئ بهم، أي حزن لوط بمجيئهم، يقال سؤته فسيئة، كما يقال سررته فسر. وضاق بهم ذرعا، أي قلبا، يقال ضاق ذرع فلان بكذا إذا وقع في مكروه لا يطيق الخروج منه. وذلك أن لوط عليه السلام لما نظر إلى حسن وجوههم وطيب روائحهم أشفق عليهم من قومه أن يقصدوهم بالفاحشة، وعلم أنه سيحتاج إلى المدافعة عنهم، وقال هذا يوم عصيب، أي شديد، كأنه عصب به الشر والبلاء، أي شد. قال قتادة والسدي خرجت الملائكة من عند إبراهيم عليه السلام نحو قرية قوم لوط، فأتوا لوطا نصف النهار وهو في أرض له يعمل فيها، وقيل إنه كان يحتطب. وقد قال الله تعالى للملائكة لا تهلكوهم حتى يشهد عليهم لوطا 4 شهادات، فاستضافوه فانطلق بهم، فلما مشى بهم ساعة قال لهم ما بلغكم أمر أهل هذه القرية؟ قال: وما أمرهم؟ قال: أشهد بالله إنها لشر قرية في الأرض عملا، يقول ذلك 4 مرات. فدخلوا معه منزله، وروي أنه حمل الحطب وتبعته الملائكة، فمر على جماعة من قومه فغمزوا فيما بينهم، فقال لوط: إن قومي شر خلق الله. ثم مر على قوم آخرين فغمزوا فقال مثله، ثم مر بقوم فقال مثله، ثم مر بقوم آخرين فقال مثله. فكان كلما قال لوط هذا القول قال جبريل للملائكة اشهدوا، حتى أتى منزله. وروي أن الملائكة جاءوا إلى بيت لوط فوجدوه في داره ولم يعلم بذلك أحد إلا أهل بيت لوط، فخرجت امرأته فأخبرت قومها وقالت: إن في بيت لوط رجالا ما رأيت مثل وجوههم قط. وجاءه قومه يهرعون إليه، قال ابن عباس رضي الله عنه وقتادة: يسرعون إليه. وقال مجاهد: يهرولون. وقال الحسن: مشي بين مشيين. قال شمر بن عطية: بين الهرولة والجمز. ومن قبل، أي من قبل مجيئهم إلى لوط، كانوا يعملون السيئات، كانوا يأتون الرجال في أدبارهم. قال لهم لوط حين قصدوا أضيافه وظنوا أنهم غلمان: يا قوم، هؤلاء بناتهن أطهر لكم، يعني بالتزويج، وفي أضيافه ببناته. وكان في ذلك الوقت تزويج المسلم من الكافر جائزا، كما زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته من عتبة بن أبي لهب وأبي وأبي العاص بن الربيع قبل الوحي، وكانا كافرين. وقال الحسين بن الفضل: عرض بناته عليهم بشرط الإسلام. وقال مجاهد وسعيد بن جبير قوله: بناتي هن أطهر لكم، أراد نساءهم، وأضاف إلى نفسه، لأن كل نبي أبو أمته. وفي قراءة أبي بن كعب رضي الله عنه: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، هو أب لهم. وقيل ذكر ذلك على سبيل الدفع لا على التحقيق، فلم يرضوا هذا القول. فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أي خافوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أي لا تسوؤوني ولا تفضحوني في أضيافي، أليس منكم رجل رشيد صالح شديد؟ وقال عكرمة: رجل يقول لا إله إلا الله. وقال ابن إسحاق: رجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قالوا: لقد علمت يا لوط ما لنا في بناتك من حق، أي لسنا أزواجا لنا فنستحقهن بالنكاح. وقيل معناه: ما لنا فيهن من حاجة وشهوة، وإنك لتعلم ما نريد من إتيان الرجال. قال لهم لوط عند ذلك: لو أن لي بكم قوة، أراد قوة البدن والقوة بالأتباع، أو آوي إلى ركن شديد، أي أنضم إلى عشيرة مانعة. وجواب لو مضمر، أي لقتلناكم وحلنا بينكم وبينهم. قال أبو هريرة: ما بعث الله بعده نبيا إلا في منعة من عشيرته. قال ابن عباس وأهل التفسير: أغلق لوط بابه والملائكة معه في الدار، وهو يناظرهم ويناشدهم من وراء الباب، وهم يعالجون تسور الجدار. فلما رأت الملائكة ما يلقى لوط بسببهم، قالوا: يا لوط، إن ركنك لشديد، إن رسل ربك لن يصلوا إليك، فافتح الباب ودعنا وإياهم. ففتح الباب فدخلوا، فاستأذن جبريل ربه عز وجل في عقوبتهم، فأذن له، فقام فضرب بجناحه وجوههم، فطمس أعينهم وأعمى أبصارهم، فصاروا لا يعرفون الطريق ولا يهتدون إلى بيوتهم، فانصرفوا وهم يقولون: النجاء النجاء، فإن في بيت لوط أسحار قوم في الأرض سحرونا. وجعلوا يقولون: يا لوط، كما أنت حتى تصبح، فسترى ما تلقى منا غدا يوعدونه. فقالت الملائكة: لا تخف، إنا أرسلنا لإهلاكهم. فقال لوط للملائكة: متى موعد إهلاكهم؟ فقالوا: الصبح. قال: أريد أسرع من ذلك، فلو أهلكتموهم الآن. فقالوا: أليس الصبح بقريب؟ ثم قالوا: فأسري يا لوط بأهلك، قرأ أهل الحجاز: فسري وآنسري، بوصل الألف حيث وقع في القرآن، من ثرى يسري، وقرأ الباقون بقطع الألف من أسرى يسري أسرى يسرى، ومعناهما واحد وهو المسير بالليل بقطع من الليل. قال ابن عباس بطائفة من الليل، وقال الضحاك ببقية، وقال قتادة بعض مضي أوله، وقيل إنه سحر الأول. ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، قرأ ابن كثير وأبو عمرو امرأتك برفع التاء على الاستثناء من الالتفات، أي لا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك فإنها تلتفت فتهلك. وكان لوط قد أخرجها معه، ونهى من معه ممن أسرى بهم أن يلتفت سوى زوجته، فإنها لما سمعت هدة العذاب التفتت، لما سمعت هدة العذاب التفتت وقالت يا قوماه، فأدركها حجر فقتلها. وقرأ الآخرون بنصب التاء على الاستثناء من الإسراء، أي فأسر بأهلك إلا امرأتك فلا تسر بها وخلفها مع قومها، فإن هواها إليهم. وتصديقه قراءة ابن مسعود رضي الله عنه، فأسر بأهلك بقطع من الليل إلا امرأتك ولا يلتفت منكم أحد، إنه مصيبها ما أصابهم من العذاب، إن موعدهم الصبح، أي موعد هلاكهم وقت الصبح. فقال لوط أريد أسرع من ذلك، فقالوا أليس الصبح بقريب. قوله فلما جاء أمرنا عذابنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها، أي على شذاذها ومسافريها. وقيل بعدما قلبها أمطر عليها حجارة من سجيل. قال ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير سنك وكل فارس معرب حجارة من سجيل. ما فهمت المعنى يا سيدي؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير سنك وكل فارسي معرب. نشوف الهامش لا يا سيدي. اقرأ تاني. ماشي، كان الصوت تقطع في تقطع عادل تقطع يعني الشديد. قال حجارة من سجيل. قال ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير سنك وكل فارسي معرب. وقال في الهامش يا سيدي هكذا في الأصل وفي طبعة كذا، ومعناه حجارة وطين. وقال حجارة قتادة وطين. يعني كأنها كلمة معربة ومعناها حجارة وطين كما ذكر رحمه. نعم حاضر يا سيدي، أحسن الله إليكم. وقال قتادة وعكرمة السجيل الطين، دليله قوله عز وجل لنرسل عليهم حجارة من طين. قال مجاهد أولها حجر وآخرها طين. وقال الحسن كان أصل الحجارة طينا فشددت. وقال الضحاك يعني الآجر. وقيل السجيل اسم السماء الدنيا، وقيل هو جبال في السماء. قال الله تعالى وينزل من السماء من جبال فيها من برد. قوله تعالى منضود، قال ابن عباس رضي الله عنهما متتابع يتبع بعضها بعضا، مفعول من النضد، وهو وضع الشيء بعضه فوق بعض، مسومة من نعت الحجارة، وهي نصب على الحال، ومعناها معلمة. قال ابن جريج عليها سيما لا تشاكل كل حجارة الأرض. وقال قتادة وعكرمة عليها خطوط حمر على هيئة الجذع. وقال الحسن والسدي كانت مختومة عليها أمثال الخواتيم. وقيل مكتوب على كل حجر اسم من رمى به عند ربك وما هي، مكتوب على كل حجر اسم من رمي به عند ربك وما هي، يعني تلك الحجارة من الظالمين أي من المشركين مكة ببعيد. وقال قتادة وعكرمة يعني ظالم هذه الأمة، والله ما أجار الله منهما ظالما بعد. وفي بعض الآثار ما من ظالم إلا وهو يعرض حجرا يسقط عليه ايوه من إلا وهو بعرض حجر يسقط عليه من ساعة إلى ساعة. حاضر يا سيدي، أحسن الله إليكم. وفي بعض الآثار ما من ظالم إلا هو بعرض حجر يسقط عليه من ساعة إلى ساعة، قوله لا شك عز أن وجل. هذه الجريمة هي من أشنع وأعظم الجرائم التي تدل على انتكاس الفطر أو الفطرة عند من يقوم أو يفعلها، وهي من أعظم الفواحش وأخطرها على البشرية أو على بني آدم. إتيان الرجل للرجل لما في ذلك من عكس الفطرة السليمة، وتعدي على حدود الله، والأحاديث جاءت بأشد العقوبة لمن يفعل هذا الفعل. من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، فاقتلوا الفاعل والمفعول به، اكتساسا لهذه الجريمة الشنعاء وهذه الفعلة الشنعاء، وحتى لا يبقى لهم أثر ولا يبقى لهم ذكر، ولذلك عاقبهم الله عز وجل بأن رفع هذه القرى إلى عنان السماء ثم قلبها ورجمهم بالحجارة، رجمهم بالحجارة، وهذه عقوبة لهم على هذا الفعل بأن يرموا بهذا أو ينكسوا كما انتكست فطرهم، نكسوا أيضا بعد أن يصعد بهم إلى أعلى ويرموا بالحجارة اكتساسا لأصول هذه الفاحشة والداعين إليها والواقعين فيها. وهم الآن كما تعلمون يشرعون تشريعات لإباحة هذه الفاحشة النكراء، وهذا من انتكاس الفطر عند هؤلاء القوم. نسأل الله العفو والعافية. نعم. أحسن الله إليكم، قوله عز وجل: وإلى مدين، أي وأرسلنا إلى ولد مدين أخاهم شعيب، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولا تنقصوا المكيال والميزان، أي لا تبخسوا، وهم كانوا يطففون مع شركهم، إني أراكم بخير. قال ابن عباس رضي الله عنهما: موسرين في نعمة. وقال مجاهد: في خصب وسعة، فحذرهم زوال النعمة وغلاء السعر وحلول النقمة إن لم يتوبوا. إني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، يحيط بكم فيهلككم. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان، أتموهما بالقسط بالعدل، وقيل بتقويم لسان الميزان، ولا تبخسوا لا تنقصوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني ما أبقى الله لكم من الحلال بعد إيفاء الكيل والوزن خير مما تأخذونه بالتطفيف. نعم. وقال مجاهد: بقية الله، أي طاعة الله، خير لكم إن كنتم مؤمنين، أن ما عندكم من رزق الله وعطائه، وما أنا عليكم بحفيظ بوكيل. وقيل إنما قال ذلك لأنه لم يؤمر بقتالهم. قالوا: يا شعيب، أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا من الأوثان؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان شعيب عليه السلام كثير الصلاة، لذلك قالوا هذا. وقال الأعمش: يعني أقراءتك، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، أو أن نترك أن نفعل في أموالنا ما نشاء من الزيادة والنقصان، إنك لأنت الحليم الرشيد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أراد السفيه الغاوي. والعرب تصف الشيء بضده فتقول: للذيق سليم، وللفلات مفزة. وقيل قالوه على وجه الاستهزاء، وقيل معناه الحليم الرشيد بزعمك، وقيل هو على الصحة، أي إنك يا شعيب فينا حليم رشيد، لا يجمل بك شق عصا قومك ومخالفة دينهم. وهذا كما قال قوم صالح عليه السلام: قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. قال: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة بصيرة وبيان، من ربي ورزقني منه رزقا حسنا حلالا، وقيل كثيرا، وكان شعيب عليه السلام كثير المال، وقيل الرزق الحسن العلم والمعرفة، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم ولا عنه. تتناسي، الرزق الحسن هو العلم وهو المال الحلال، ليس هناك منافاة بين هذا. وأن يكون الرزق الحسن هو العلم، وكذلك المال الحلال والولد الصالح، كل هذا من الرزق الحسن والزوجة الصالحة. نعم. أحسن الله إليكم، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، أي ما أريد أن أنهاكم عن شيء ثم أرتكبه. إن أريد ما أريد فيما آمركم به وأنهاكم عنه إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، والتوفيق تسهيل سبيل الخير والطاعة، عليه توكلت اعتمدت وإليه أنيب، أرجع فيما ينزل بي من النوائب. ويا قوم لا يجرمنكم، لا يحملنكم شقاقي خلافي أن يصيبكم، أي على فعل ما أنهاكم عنه، مثل ما أصاب قوم نوح من الغرق، أو قوم هود من الريح، أو قوم صالح من الصيحة، وما قوم لوط منكم ببعيد، وذلك أنهم كانوا حديثي عهد بهلاك قوم لوط. وقيل معناه وما دار قوم لوط من وما دار قوم لوط منكم ببعيد، وذلك أنهم كانوا جيران قوم لوط. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، إن ربي رحيم ودود. والودود له معنيان، أحدهما أنه محب للمؤمنين، وقيل هو بمعنى الودود أي محبوب للمؤمنين. وجاء في الخبر إن شعيبا عليه السلام كان خطيب الأنبياء عليهم السلام. قالوا يا شعيب ما نفهم كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهطك عشيرتك وكان في منعة من قومه لرجمناك لقتلناك، والرجم أقبح القتل، وما أنت علينا عندنا بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله، أمكان رهطي أهيب عندكم من الله، أي إن تركتم قتلي لمكان رهطي فالأولى أن تحفظونني في الله، أن تحفظوني في الله. واتخذتموه وراءكم ظهريا، أي نبذتم أمر الله وراء ظهوركم وتركتموه، إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم، أي على تؤادتكم وتمكنكم، يقال فلان يعمل على مكانته إذا عمل على تؤدة وتمكن، إني عامل على تمكني. سوف تعلمون أين الجاني على نفسه والمخطئ في فعله، فذلك قوله من يأتيه عذاب يخزيه يذله، ومن هو كاذب، قيل من في محل النصب، أي فسوف تعلمون الكاذب، وقيل محله رفع، وتقديره من هو كاذب يعلم من، ومن هو كاذب يعلم كذبه ويذوق وبال أمره. وارتقبوا وانتظروا العذاب، إني معكم رقيب منتظر. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، وأخذت الذين ظلموا الصيحة، قيل إن جبريل عليه السلام صاح بهم صيحة فخرجت أرواحهم، وقيل أتتهم صيحة من السماء فأهلكتهم، فأصبحوا في ديارهم جاثمين ميتين، كأن لم يغنوا، أي كأن لم يقيموا ولم يكونوا فيها، ألا بعد هلاك لمدين كما بعدت هلكت ثمود. قوله عز وجل ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين، حجة بينة، إلى فرعون وملائه فاتبعوا أمر فرعون، وما أمر فرعون برشيد بسديد. يقدم قومه يتقدمهم يوم القيامة فأوردهم فأدخلهم النار، وبئس الورد المورود، أي بئس المدخل والمدخول فيه. وأتبع في هذه، أي في هذه الدنيا، لعنة ويوم القيامة، بئس الرفد المرفود، أي العون المعان، وقيل العطاء المعطى، وذلك أنهم ترادفت عليهم اللعنتان، لعنة في الدنيا ولعنة في الآخرة. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها، ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم عامر وحصيد خراب. وقيل منها قائم بقية الحيطان وسقطت السقوف، وحصيد أي إن محى أثره. وقال مقاتل: قائم يرى له أثر، وحصيد لا يرى له أثر. وحصيد بمعنى محسود. وما ظلمناهم بالعذاب والهلاك، ولكن ظلموا أنفسهم بالكفر والمعصية، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، عذاب ربك، وما زادوهم غير تتبيب، أي غير تخصيب، وقيل تدمير. وكذلك وهكذا أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، لم يفلته. قال ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. قوله تعالى: إن في ذلك لآية لعبرة لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس، يعني يوم القيامة، وذلك يوم مشهود، أي يشهده أهل السماء والأرض. وما نؤخره، أي وما نؤخر ذلك اليوم، فلا نقيم عليكم القيامة. وقرأ يعقوب: وما يؤخره بلياء إلا لأجل معدود معلوم عند الله، يوم يأتي بإثبات الياء وحذفها. لا تكلم، أي لا تتكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد، أي فمنهم من سبقت له الشقاوة ومنهم سبقت له السعادة. قوله: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الزفير الصوت الشديد، والشهيق الصوت الضعيف. وقال الضحاك ومقاتل: الزفير أول نهيق الحمار، والشهيق آخره إذا ردده في جوفه. وقال أبو العالية: الزفير في الحلق، والشهيق في الصدر. خالدين فيها، لابثين مقيمين فيها، ما دامت السماوات والأرض. قال الضحاك: ما دامت سماوات الجنة والنار وأرضها، وكل ما علاك وأظلك فهو سماء، وكل ما استقرت عليه قدمك فهو أرض. وقال أهل المعاني: هذا عبارة عن التأبيد على عادة العرب، يقولون: لا آتيك ما دامت السماوات والأرض، ولا يكون كذا ما اختلف الليل والنهار، يعنون أبدا. قوله: إلا ما شاء ربك، اختلفوا في هذين استثناءين، فقال بعضهم: الاستثناء في أهل الشقاء يرجع إلى قوم من المؤمنين يدخلهم الله النار بذنوب اقترفوها، ثم يخرجهم منها، فيكون ذلك استثناء من غير الجنس، لأن الذين أخرجوا من النار سعداء استثناهم الله من جملة الأشقياء. وأما الاستثناء في أهل السعادة فيرجع إلى مدة لبثهم في النار قبل دخول الجنة، وقيل: إلا ما شاء ربك من الفريقين من تعميرهم في الدنيا واحتباسهم في البرزخ ما بين الموت والبعث قبل مصيرهم إلى الجنة أو النار، يعني هم خالدون في الجنة أو النار إلا هذا المقدار. وقيل معنى: إلا ما شاء ربك سوى ما شاء ربك، معناه خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض سوى ما شاء الله من الزيادة على قدر مدة بقاء السماوات والأرض، وذلك هو الخلود فيها، كما تقول: لفلان علي 1000 إلا 2000، أي سوى 2000 اللتين تقدمتا. وقيل: إلا بمعنى الواو، أي وقد شاء ربك خلود هؤلاء في النار وهؤلاء في النار، كقوله: لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا، أي وللذين ظلموا. وقيل معناه: ولو شاء ربك لأخرجهم منها، ولكنه لا يشاء لأنه حكم لهم بالخلود. وقال الفراء: هذا استثناء استثناه الله ولا يفعله، كقولك: والله لأضربنك إلا أن أرى غير ذلك، وعزيمتك أن تضربه، إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا، قرأ حمزة والكسائي وحفص: سعدوا بضم السين وكسر العين، أي رزقوا بالسعادة، وسعدوا أسعد بمعنى واحد. وقرأ الآخرون بفتح السين قياسا على شقوا: ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. قال الضحاك: إلا ما مكثوا في النار حتى أدخلوا الجنة. قال قتادة: الله أعلم بثنياه، عطاء غير مجذوذ، أي غير مقطوع. قال ابن زيد: أخبرنا الله تعالى بالذي يشاء لأهل الجنة فقال: عطاء غير مجذوذ، لم يخبرنا بالذي يشاء لأهل النار. فلا تك في مرية في شك مما يعبد هؤلاء أنهم ضلال، ما يعبدون إلا كما يعبد فيه إضمار، أي كما كان يعبد آباؤهم من قبل، وإن لم وفوهم نصيبهم حظهم من الجزاء غير منقوص. ولقد آتينا موسى الكتاب التوراة فاختلف فيه، فمن مصدق به ومكذب كما فعل قومك بالقرآن. يعزي نبيه صلى الله عليه وسلم، ولولا كلمة سبقت من ربك في تأخير العذاب عنهم لقضي بينهم، أي لعذبوا في الحال وفرق من عذابهم وإهلاكهم، وإنما وفرق من عذابهم وإهلاكهم، وإنهم لفي شك منه مريب، موقع في الريب والتهمة. وإن كلا قرأ ابن كثير ونافع وأبو بكر، وإن كلا وإن كلا ساكنة النون على تخفيف إن الثقيلة والباقون بتشديدها، لما شددها هنا وفي ياسين والطارق ابن عامر وعاصم وحمزة، وافق أبو جعفر ها هنا وفي الطارق وفي الزخرف بالتشديد عاصم وحمزة والباقون بالتخفيف، فمن شدد قال الأصل فيه وإن كل لمما فوصلت من الجار بما فانقلبت النون ميما للإدغام، فاجتمع الثلاث ميمات فحذفت إحداهن فبقيت لما بالتشديد. وما هنا بمعنى من هو اسم لجماعة من الناس، كما قال تعالى فانكحوا ما طاب لكم، أي من طاب لكم، والمعنى وإن كل لمن جماعة لا يوفينهم. ومن قرأ بالتخفيف قال ما صلة زيدت بين اللامين ليفصل بينهما كراهة اجتماعهما، والمعنى وإن كل لا يوفينهم. وقيل ما بمعنى من تقدير لا من لا يوفينهم، وقيل ما بمعنى من تقدير لمن لا يوفينهم، واللام في لما لام التأكيد التي تدخل على خبر إن، وفي لا يوفينهم لام القسم، والقسم مضمر تقديره والله ليوفينهم ربك أعمالهم، أي جزاء أعمالهم إنه بما يعملون خبير. قوله عز وجل فاستقم كما أمرت، أي استقم على دين ربك والعمل به والدعاء إليه كما أمرت. ومن تاب معك، أي من آمن معك فليستقيم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروق روغان الثعلب. وعن سفيان بن عبد الله الثقفي قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال قل آمنت بالله ثم استقم، ولا تطغوا، لا تجاوز أمري، ولا تعصوني. وقيل معناه ولا تغلو فتزيد على ما أمرت ونهيت، إنه بما تعملون بصير، لا يخفى عليه من أعمالكم شيء. قال ابن عباس رضي الله عنهما ما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية هي أشد عليه من هذه الآية، ولذلك قال شيبتني هود وأخواتها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. قوله عز وجل ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، قال ابن عباس رضي الله عنهما ولا تميلوا، والركون هو المحبة والميل بالقلب. وقال أبو العالية لا ترضوا بأعمالهم. قال السدي ولا لا تداهنوا الظلم. وعن عكرمة لا تطيعوهم. وقيل لا تسكنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم فتصيبكم النار وما لكم من دون الله من أولياء، أي أعوان يمنعونكم من عذابه ثم لا تنصرون. قوله عز وجل وأقم الصلاة طرفي النهار، أي الغداة والعشي، قال مجاهد طرفا النهار صلاة الصبح والظهر والعصر، وزلفا من الليل صلاة المغرب والعشاء. وقال مقاتل صلاة الفجر والظهر طرف، وصلاة العصر والمغرب طرف، وزلفا من الليل يعني صلاة العشاء. وقال الحسن طرفا النهار الصبح والعصر، وزلفا من الليل المغرب والعشاء. وقال ابن عباس رضي الله عنهما طرفا النهار الغداة والعشي يعني صلاة الصبح والمغرب. قوله وزلفا من الليل أي ساعته واحدتها زلفا. وقرأ أبو جعفر زلف بضم اللام، إن الحسنات يذهبن السيئات، يعني إن الصلوات الخمس يذهبن الخطيئات. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، نعم، فأنزل الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ذلك أي ذلك الذي ذكرنا، وقيل هو إشارة إلى القرآن، ذكرى عظة للذاكرين أي لمن ذكره. واصبر يا أيها النبي على ما تلقى من الأذى، وقيل على الصلاة نظيره، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين في أعمالهم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يعني المصلين، قال عز وجل: فلولا فهلا كان من القرون التي أهلكناهم من قبلكم الآية للتوبيخ أولو بقية أي أولو تمييز، وقيل أولو طاعة، وقيل أولو خير، يقال فلان ذو بقية إذا كان فيه خير، معناه فهل كان من القرون من قبلكم من فيه خير ينهى عن الفساد في الأرض، وقيل معناه أولو بقية من خير، يقال فلان على بقية من الخير إذا كان على خصلة محمودة، ينهون عن الفساد في الأرض أي يقومون بالنهي عن الفساد، ومعناه جحدا أي لم يكن فيهم أولو بقية إلا قليلا، هذا استثناء منقطع معناه لكن قليلا، لكن قليلا ممن أنجينا منهم، وهم أتباع الأنبياء كانوا ينهون عن الفساد في الأرض، واتبع الذين ظلموا ما أترفوا نعموا فيه، والمترف المنعم. وقال مقاتل بن حيان: خولوا، وقال الفراء: عوذوا من النعيم واللذات وإيثار الدنيا، أي واتبع الذين ظلموا ما عوذوا من النعم واللذات وإيثار الدنيا على الآخرة، وكانوا مجرمين كافرين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، أي لا يهلكهم بشركهم، وأهلها مصلحون فيما بينهم يتعاطون الإنصاف، ولا يظلم بعضهم بعضا، وإنما يهلكهم إذا تظالموا. وقيل لا يهلكهم بظلم منه، وهم مصلحون في أعمالهم، ولكن يهلكهم بكفرهم وركوبهم السيئات. قوله عز وجل: ولو شاء ربك لجعل الناس كلهم أمة واحدة على دين واحد، ولا يزالون مختلفين على أديان شتى، من بين يهودي ونصراني ومجوسي ومشرك، إلا من رحم ربك، معناه لكن من رحم ربك فهداهم إلى الحق فهم لا يختلفون، ولذلك خلقهم. قال الحسن وعطاء: وللاختلاف خلقهم. وقال أشهب: سألت مالكا عن هذه الآية فقال: خلقهم ليكون فريق في الجنة وفريق في السعير. وقال أبو عبيدة الذي أختاره: فقول من قال: خلق فريقا لرحمته وفريقا لعذابه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة والضحاك: وللرحمة خلقهم، يعني الذين رحمهم. وقال الفراء: خلق أهل الرحمة للرحمة، وأهل الاختلاف للاختلاف. ومحصول الآية أن أهل الباطل مختلفون وأهل الحق متفقون، فخلق الله أهل الحق للاتفاق وأهل الباطل للاختلاف. وتمت كلمة ربك وتم حكم ربك، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، معناه وكل الذي تحتاج إليه من أنباء الرسل أي من أخبارهم وأخبار أممهم نقصها عليك لنثبت به فؤادك، لنزيدك يقينا ونقوي قلبك. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعها كان في ذلك تقوية لقلبه على الصبر لأذى قومه. وجاءك في هذه الحق، قال الحسن وقتادة في هذه الدنيا، وقال غيرهما في هذه السورة، وهذا قول الأكثرين، خص هذه السورة تشريفا، وإن كان قد جاء الحق في جميع السور. وموعظة أي وجاءتك موعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم، أمر تهديد ووعيد، إن عاملون وانتظروا ما يحل بنا من رحمة ربنا، إنا منتظرون ما يحل بكم من نقمة الله. ولله غيب السماوات والأرض، أي ما غاب عن العبادة فيهما، وإليه يرجع الأمر كله. في المعاد قرأ نافع وحفص يرجع بضم الياء وفتح الجيم أي يرد، وقرأ الآخرون بفتح الياء وكسر الجيم أي يعود الأمر كله إليه حتى لا يكون للخلق أمر، فاعبده وتوكل عليه وثق به، وما ربك بغافل عما تعملون. قرأ أهل المدينة والشام وحفص ويعقوب تعملون بالتاء هنا ها هنا وفي آخر سورة النمل، وقرأ الآخرون بالياء فيهما قال كعب خاتمة التوراة خاتمة سورة هود. أحسنت، بارك الله فيك. آمين آمين آمين يا سيدي، وإياكم يا سيدي. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يجعل هذه المجالس المباركة في موازين حسناتنا جميعا، وأن يقدر لنا ولكم الخير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتقبل منا أعمالنا، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كده انتهينا الحمد لله من سورة هود، ونبدأ غدا من أول سورة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إن نعم. شاء الله يا سيدي، إن شاء الله.